في برضو في وسط الدراسة بتاعتنا هناخد حاجة اسمها steering committee. steering committee دي عبارة عن زي لجنة كده لما نيجي نعمل برنامج جديد او ننقل الشركة من manual computerized او نغير البرنامج القديم، تبقى في لجنة موجودة. اللجنة دي هي اللي بتشرف على عملية اعداد البرنامج لغاية ما تعمله testing ولغاية لما البرنامج يموت ونعمل واحد جديد غيره. اللجنة دي من اهم اعضائها اوديتور. اذا كنت حضرتك موجود في اللجنة ومش فاهم اي تي كويس مش هتعرف تقيم الكلام اللي بيحصل. اللي احنا عايزين نقوله ان الاي تي لما دخل في حياتنا وفي البيزنس عموما بالظبط كده زي ما احنا زمان كنا متعودين على ان احنا نركب الحصان نركب الخنطور نروح بيه مشاورنا، فهي ابتدت العربية تظهر. فلما العربية ابتدت تظهر ايه اللي حصل؟ الناس الاول كانت ايه؟ كل واحد اللي بيقدر يعمل عربية يعملها، اللي بيقدر يشتري واحدة، اللي بيتعلم سواقة نص كم. بعدين لما العملية ابتدت زادت قوي وابتدت تحصل منها مشاكل، ابتدت تطلع قوانين لتنظم المرور، بقى في شوارع، بقى في شارات، بقت في جزاءات، بقت في محاكم للمرور. كل الكلام ده هو نفس، لو طبقت نفس التطور ده على الاي تي هو ده اللي حصل. زمان كنا كلنا شغالين مانوال، كله دفاتر الشركات. ابتدى شويه الكمبيوتر يبدا يصغر، فابتدت ايه كل واحد بقى موظف شاطر شويه يروح يتعلم شويه لوتس، ايام ما كان في لوتس بقى وداتا بيس 3 بلس والكلام دوت، ويبدا يعمل برنامج. بقت شويه برامج كده ايه متفرقه وبتعمل شويه حاجات بتسهل شغل. بعدين ابتدت لما العمليه زادت شويه والبرامج دي ابتدت تزيد والناس اللي اتعلمت زادت، ابتدت تحصل مشاكل كتير. مشاكل زي ايه؟ ابتدت ان انت بقت تعرض امن الشركه اللي انت شغال فيها، السكيورتي بتاعك ابتدت تتعرض للخطر. ايه؟ لان دلوقتي اللي انت يعني مجموعه دفاتر تملى المدرج ده كله، انت ممكن النهارده تاخدها على فلاشه تطلع بيها بره، صح؟ بيانات العملاء، بيانات تسويق، المناديب بتاعتك تتعب فيها جدا عشان تطلع تجيبها وبتاع، انت برضه ممكن تاخدها على فلاشه وتنقلها في شركه ثانيه والموضوع انتهى. بلاش، ممكن وانت في نص الشغل بتاعك يحصل لك واحد يعمل هاكينج عليك ويسرق شغلك وانت شغال. ممكن سيستم كبير زي البنك مثلا بيتعامل مع العملاء بتوعه عن طريق الانترنت ممكن يخترق. فظهرت الحاجه ان احنا ايه، لا احنا لازم نوضب الامور، ما نسيبش الموضوع اجتهادي. ما ينفعش ان احنا نشتغل كمبيوتر ويبقى هو يمثل اكتر من 90% من شغلنا ونسيب الموضوع من غير تنظيم. فابتدت تطلع قوانين وابتدت تطلع تشريعات، وابتدت احنا في مصر ابتدينا احنا برضو تطلع عندنا قوانين من اول ما ابتدى موضوع الحكومه الالكترونيه، بس طبعا لسه يعني في دور الطفوله، لكن هو موضوع قوي جدا في امريكا وفي تشريعات عنيفه جدا. فحضرتك زي ما حضرتك كده اخدت ان انت ممكن كانترنال اوديتور تعمل اوديت لايه؟ للكومبلاينس، صح؟ يعني ايه كومبلاينس؟ يعني ايه انت بتعمل اوديت كومبلاينس؟ بتعمل ايه؟ تمام، كل الحاجات اللي انت هتراجع انها معمول لها كومبلاينس ولا لا، الستاندردز الخاصه بالاي تي. فانت زي ما كنتش فاهم الكور بتاعها، مش فاهم المفهوم نفسه بيتكلم على ايه، هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل. هو في الامتحان بتاعك يعني او السكوب اللي بيبصره في السي اي قريب جدا للسكوب اللي بيبصره في السي بي اي. هو بيبصرك كمراجع. في السي ام اي الدنيا مختلفه شويه، بيبصروا من ناحيه الاداره، انت ازاي يعني تحصل على اقصى كفاءه من السيستم اللي عندك. لكن هنا هيركز معاك قوي انت ازاي تقدر تراجع السيستم، ازاي لما تخش على شركه تكون ما فيهاش ورقه كلهم كمبيوترايزد وشغاله اي كوميرس وليهم ويب سايتس والعملاء بتاعهم بيخشوا على الويب سايتس، ازاي انت تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فاحنا هنبص نلاقي شويه نقط مهمه كده في المنهج بتاعنا، والنقط دي مش مهمه للامتحان، مهمه لحياتك العمليه. يعني يمكن اهم في حياتك العمليه من الامتحان. الامتحان ان شاء الله كده كده هتنجح، يعني لو ذاكرت كويس وحليت الاسئله وبتاع هتخش ان شاء الله هتنجح. بس الاهم من الامتحان والاهم من ان انت يبقى معاك شهاده ان انت تكون انت نفسك استفدت. مش مهم الشهاده قد ما تبقى انت يعني نفسيا وشخصيتك اتطورت بما يوازي الشهاده دي. فهنبص نلاقي هنا اهم حاجة تفهمها الفاندمنتالز بتاعت الموضوع. ايه الدنيا ماشية ازاي؟ يعني ايه كمبيوتر؟ يعني ايه سيستم؟ والناس اللي شغالة في السيستم دول مين؟ وظايفهم اسمها ايه؟ وكل واحد بيعمل ايه بالظبط؟ عشان لما اجي اتكلم معاه ابقى عارف هو ده الراجل ده بيشتغل ايه. تاني حاجة مفهوم مهم جدا مفهوم الداتابيز. دلوقتي احنا شغلنا كله او العالم كله دلوقتي بيشتغل داتابيز. يعني ايه داتابيز؟ يعني ان انت بتخزن البيانات بتاعتك في قاعدة بيانات. تعالى كمان انا بس عايز الحاجات اللي قلتلك عليها في اسيب لك الفلاشه الداتابيز عباره عن ان انت مكان تحط فيه البيانات بتاعتك مترتبة بشكل معين يسهل عليك ان انت تحدثها وتزود عليها وتبدأ تسترجعها وتستخرج منها اللي انت عايزه. بعد مفهوم الداتابيز ده لما لقوا عندهم البيانات اتكونت وابتدت يعني تراكمت بقى على مدار السنين فابتدى مفهوم جديد يطلع اسمه الاولاب اللي هو اناليتيكال بروسيجر اونلاين اناليتيكال بروسيجر. ابتدى يعمل ايه؟ ياخد الداتا القديمه دي ويحللها حللها في ثلاث اتجاهات. هناخد الكلام ده كله بالتفصيل بس احنا بندردش مع بعض. وابتدى يطلع منها بترندز وحاجات جديده اكتشفها ما كانش هيكتشفها لو ما هو ما عندوش داتا بيس. دي مفهوم لازم يبقى انت مترسخ عندك. يعني ايه داتا بيس؟ يعني ايه تيبلز؟ يعني ايه ريليشن بين التيبلز؟ ليه؟ لان انت لما تيجي تفتح السيستم بتاع المنشاه فبص تلاقي معمول داتا بيس وتيبلز وكل تيبل بيسمع في التاني ومربوط. فانت اذا ما كنتش تعرف تقرا التشارت دي كويس مش هتعرف تجيب الداتا اللي انت عايزها، مش هتعرف تنفذ الكنترولز اللي انت اتعلمتها. تمام؟ مش انتوا خدتوا مع دكتور فليب جنرال كنترولز وابلكيشن كنترولز. ابلكيشن كنترولز كان من انواعها ايه؟ الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت. طيب لو انت مش عارف تقرا التشارت بتاعت الداتا بيس والتشارت بتاعت البروجرام مش هتعرف تحط الكنترولز بتاعتك فين. يعني لما انا كنت في امتحان السي بي اي كان في امتحان السي بي اي في سيموليشن يجيب لك حاله كده، الحاله دي عليها 30% من الامتحان. فالحاله اللي جت يعني انا امتحنت الاوديت مرتين، الحاله اللي جت لي في تاني امتحان وبتاع عباره عن سايكل البروسيسنج سايكل بيقول لك حط الكنترولز، مديلك شويه انبوتس كنترولز شويه اختيارات بروسيسنج واوتبوت كنترولز شويه اختيارات بيقول لك وزعهم بقى حطهم حط كل واحد في مكانه. فانت اذا ما كنتش عارف تقرا الشورت ده هتبقى عارف هتبقى مذاكر كويس وفاهم الكونسبت وحافظ الكنترولز من A to Z وفي نفس الوقت مش عارف تحطها مش عارف تركبها. ليه؟ لان انت مش عارف تقرا الشورت. فاحنا لما نيجي نشرح حته الداتا بيز هنبدا انا مش عارف مين حد اخذ اكسس او اوريكل مين اكسس؟ تمام. فالناس اللي هي واخده اكسس هيبقى عندها الكونسبت يعني تقريبا 90% واضح ما كانش 100%. يعني الناس اللي ما خدتش او ما اشتريتش الداتا بيس خالص هتتعب شويه بس هتلاقي نفسك انا مش عايزك تعمل برنامج، انا مش مطلوب منك ان انت نطلع من هنا عاملين برنامج، لا انا عايزك تفهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني لما اقول لك يعني ايه تيبلز تبقى انت عارف يعني ايه ديفينيشن لانجوج تبقى انت فاهم يعني ايه ريليشن بين تو تيبلز تبقى انت ايه وتخيل الموقف ماشي ازاي. يعني من ضمن الاسئله اللي بيجي لك في الامتحان يقول لك يقعد يحكي لك القصه بتاعت الداتا بيس هي بتعمل ايه والتيبلز المتكونه منها، بيقول لك ايه احسن شكل العلاقه ان انت تربط بين التيبل ده والتيبل ده. فانت يعني لازم تبقى انت فاهم مفهوم الداتا بيس بتعمل ازاي. بعد كده هناخد بقى ايه اللي هو سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، ازاي من اول ما يبدا البرنامج يكون فكره واحنا قاعدين ندردش فيه وبعدين بنقدم عرض والشركه بتقتنع بيه نبدا ننفذه ايه الخطوات اللي بننفذه فيها وبعدين ازاي بتصمم وبعدين ازاي بتحط البرنامج جوه الشغل نفسه بتعمله امبلمنتيشن جوه الشغل من غير مشاكل لان الحته دي خطيره جدا. وبعدين بعد ما يشتغل ازاي تعمل له تيستنج وبعد ما يعمل له تيستنج ازاي تعمل له ابديتس بعد كده وبعد كده ازاي تحكم عليه بالاعدام وتقول السيستم ده مش نافع ونعمل سيستم جديد. طبعا من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انت دلوقتي بقيت معتمد في شغلك على الكمبيوتر، فالكمبيوتر مشاكله كتير، مره بيهنج، ممكن يولع، ممكن يجيله فيروس، ممكن اي حاجه. فبقت عندك حاجه مهمه جدا وبيركز عليها في الامتحانات قوي، اللي هي ايه؟ ديزاستر. دي حاجه اسمها ديزاستر ريكفري بلان. لو انت مراجع في شركه والشركه دي كمبيوترايزد ما فيهاش ديزاستر ريكفري بلان، يبقى تنسحب من الشركه من غير مراجعه، من غير ما تبدا مراجعه تقول لهم شكرا، انتم ما تنفعوش. ليه؟ لان اي حاجه هتحصل الشركه هتروح في داهيه ومش هتقوم لها قومه. فظهر مفهوم جديد او مفهوم قوي جدا في الامتحانات بيركز عليه، هو ديزاستر ريكفري بلان، لازم تبقى انت فاهم. هتشوفها لما هنتكلم. لا هقول لك الباك اب ده حضرتك تعمله فين؟ فين؟ لا الاداره بتاعت الاي تي. حلو، كويس جدا. الاداره بتاعت الاي تي في الشركه بتاعتك شغال فين؟ في شركه تمام. الباك اب اللي بتعمله محطوط فين؟ في الشركه. كويس. يعني لو لا قدر الله، عشان بس ايه ما... لو لا قدر الله المكان اللي بتاع الاي تي حصل فيه مشكله ولا حريق، ايه اللي حصل للباك اب؟ راح في ده، صح؟ طيب هل انت كانترنال اوديتور في الشركه متاكد ان الباك اب ده في بروسيجرز معينه كده تقدر انت تتشك منها ان الباك اب ده ابديتد؟ مفيش. طيب نقول حاجه تمام، دلوقتي لو حصل كارثه كنترولبل، يعني ممكن ان احنا ايه هنحتاج الباك اب ونقدر نرجع الباك اب، ماشي؟ هترجعه في قد ايه؟ وهل انت متاكد انه هيرجع من غير مشاكل؟ الكلام ده بفلوس. احنا عندنا في مصر الكونسبت ده، لان احنا عموما في حياتنا عموما كلها ما بنشتغلش غير برد فعل. يعني كام واحد فينا عنده عربيه بيروح يعمل صيانه في مواعيد الدوريه بتاعتها؟ حد بيعمل الكلام ده؟ انا بعمل كده. ليه؟ لان انا شخصيا حصل لي مشكله مره، كنت برضو كان عندي عربيه وكنت مهمل فيها وما بروحش غير لما هي تشتكي، وبعدين مره رحت وعطلت مني وانا راجع من مطروح، فبقت كارثه يعني ممكن توازي عمرك. تمام. فبقيت بعد كده ايه؟ لا خلاص مش مواعيد الصيانه، في مواعيد. هو ده هم يعني بره او دول العالم الاول بيفكروا بالمنطق ده. انا ما استناش الكارثه لما تحصل، لان الكارثه لما تحصل هتخسرني حاجات كتير قوي انا مش عارف احددها، لكن لما استعدلها من قبل ما بتحصل يبقى انا عامل كنترول على الكوستنج بتاعتي، عارف انا هدفع ايه وهظبط نفسي وعارف تكاليف المشروع، وفي نفس الوقت بوفر على نفسي اخطار كتير جدا جدا واستابيلتي في الشغل. الاستابيلتي ده مهم قوي. يعني ايه ان انا ابقى شغال وبعدين السيستم يحصل له دروب واقعد اسبوعين ثلاثه على ما اقوم السيستم تاني؟ كارثه. يعني ايه؟ لا مفيش حاجه مضمونه 100% غير ربنا. يعني مفيش حاجه مضمونه 100% غير ربنا. يعني احنا متاكدين الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها 100% اللي هو مجهود ربنا. فيما دون ذلك كله معرض لك. بس انت بتعمل ايه؟ ديزاستر ريكفري بلان هو بيعمل لك ايه بالظبط؟ هو بيجي يحط لك السيستم شويه حاجات انا اتكلمت عليها دي، على فكره احنا هنخش فيها بالتفصيل بس انا بوضح الصوره هنا. وبعدين يقول لك احنا هاخد الباك اب ده احفظه في مكان تاني خالص، قد يكون بعيد عن البلد، يعني انت في اسكندريه ونحفظ مكان في القاهره، وممكن دلوقتي بقى مكان بره الدوله خالص. يعني انت دلوقتي بتعمل باك اب وتحطه في امريكا، اوكي؟ بتعمل اجراءات بروسيجرز معينه، يقول لك انت لو وقعت النهارده هشغلك تاني في خلال ربع ساعه، وبيعمل لك اختبار للخطه دي، بيعمل لك اختبار مثلا كل شهر او كل اسبوعين حسب الكريتيكال بتاعت الداتا بتاعتك، يعمل اختبار بحيث ان انت متاكد خلاص. يعني انت لو حصل لك كارثه يعني بنسبه 99.9 هترجع البيانات بتاعتك في خلال ربع ساعه، الا بقى اذا حصلت كارثه كونيه، يعني مصر اتضربت وامريكا اتضربت والدنيا وقعت، خلاص مش هتبقى محتاج اساسا انك ترجع السيستم. فهي يعني اجراء كويس جدا، ولو لما تخش فيه برضو ونعرف تفاصيله هتقتنع بيه والفكره، ممكن ان شاء الله انت تخليك شرفين. يعني لما تقتنع ممكن هتلاقي نفسك انت عمال تقنع الاداره بالسياسه الكبيره بلان دي، لان هي مهمه جدا. احنا كده في حد بره ولا نكمل نخش المحاضره؟ طيب عموما احنا التواصل بيننا مش محاضره بس، التواصل بينا في الايميل بتاعي انا كاتبه في تحت الورق في موقع كده اهوت انا بنزل عليه المحاضرات بتاعتي عموما يعني هتلاقي الهاند اوتس موجوده بكره ان شاء الله على اللينك ده اي ابديتس بقى للهاند اوتس او اي حاجات جديده اي مواضيع بحب ان انت تقراها هتلاقيها موجوده على اللينك فانت ايه كل فتره كده افتح اللينك دي وبص عليها شوف هتلاقي حاجه جديده انت عايز تقراها دي عملها شيرنج يعني ما بين السي بي او سي ام اي والسي اي اللي عايز يتواصل معايا على الايميل يروح النهارده يبعت لي ايميل فاضي بس في العنوان بتاعه يكتب سي اي اي 1 عشان انا بعمل جروبس كده خلاص يبقى انا عارف ان مجموعه السي اي اي حاجه خاصه بالسي اي هتلاقيني ببعت لك على الايميل اوتوماتيكي تمام زي ما احنا طلعنا كده من الدردشه اللي فاتت دي ان الدنيا بعد الاي تي وبعد الكمبيوتر الدنيا اتغيرت شويه واللي اتغير معاها الكنترولز بس ايه اللي اتغير في الكنترولز هل الاوبجكتيف بتاع الكنترولز اتغيرت لكن ايه اللي اتغير الشكل ازاي اطبق ازاي اوصل للهدف بتاعي هو يعني ايه كنترولز اساسا ايه هو يعني ايه تعريف مع كلمه كنترول حد عارف يعني انا بعمل كنترول ليه او ايه الفكره يعني ايه لو انت في النقطه دي حضرتك عايز توصل للنقطه دي حضرتك ايه النقطه دي وده الطريق بتاعي انا الهدف بتاعي الاوبجكت بتاع الكنترول ان انا اوصل فين هنا طيب انا عشان اوصل هنا ممكن الاقي ثلاث اخطار في السكه جايين فابدا اعمل لهم حاجه اسمها ايه؟ ريسك مانجمنت بلان تبدا تتجنب الاولاني ده هقدر اعمل له حاجه اسمها ايه؟ ميتيجيشن يعني اتجنب خالص اغيره احيده تمام التاني ده انا مش هقدر اعمل له حاجه فاضطر اقبله من وراه التالت ده مضطر اقبله وابدا اشتغل الشغل بتاعي عشان ان في عندي ريسك اوريدي موجود واعمل حسابي فيه وعشان كده عامل مسلسل كفرج بلان طيب هل ممكن انقل الخطر يعني انت ممكن تنقل الخطر بتاعك عليا اه طبعا ممكن بدليل ايه؟ ان احنا بنعمل تامين للعربيه صح؟ العربيه معرضه وانت ماشي انها تتخبط فانت بتنقل الخطر بتاع خطر العربيه ده لشركه التامين شركه التامين بتاخد منك فلوس مقابل انها تدفع عمليه القطر ليه حسبتها وليه نظامها مش ده موضوعنا المهم ان دي طريقه من طرق التعامل مع القطر فانت واحد انت بتشتغل اي تي هنعمل نفس الطريقه الخطر اللي احنا نقدر نحيره خالص من الفيلم من ايه تماما الكنترولز هنعمله اللي ما نقدرش هنحاول نشوف سكه ثانيه ونلف من وراه تمام اللي احنا مضطرين نقبله هنقبله ونراجعه عشان نتاكد ان هو ما زادش واللي نقدر نحوله على ناس تانيه نحوله تمام كل الكلام ده انت بتحطه كارقام في ايد الاداره بتاعتك او في تقريرك لو انت طلب منك انت بتعمل حاجتين بتعمل ايه؟ كونسلتنج بتعمل اشورنس صح؟ كانترنال اوديت طيب انت وانت بتعمل كونسلتنج ممكن يطلب منك انك تعمل كونسلتنج على كمبيوتر سيستم تخش وتشوفه مطابق للمواصفات ولا لا صحيح ان الموضوع ده بقى له شهاده اسمها سيزا بس يعني انت كانترنال اوديتور المفروض ان انت يبقى عندك القدره على ان انت تقوم بالعمليه دي هنشوف بقى نستعرض مع بعض كده الكمبيوتر غير ايه في حياتنا في البيزنس ابتدى يعني ايه الحاجات اللي جايه اثر فيها ومحتاجين ان احنا نتفاعل معاها. خدهم كده باختصار ترانزاكشن تريد يعني ايه تريد يعني ايه اوديت تريدز عموما؟ مسار او انت عارف تريد باللغه يعني لو جيت ترجمه تريد ده الاثر يعني انت واحد ماشي كده فانت مشيت وراه. فانت يعني عشان تمسك حاجه في ايدك تراجع بيها يبقى ده اسمه ايه؟ اوديت تريد. تمام؟ طيب دلوقتي احنا زمان كنت لما تيجي تراجع شركه تخش تفتح الدفتر الكبير ده اللي هي الايميل الامريكاني السكرتير الكبار دول تقعد انت ايه تبص فيها وتقعد تراجع دلوقتي نتلخبط نفسك بالكمبيوتر هترجع ازاي؟ صح؟ مش هتعرف الا اذا كنت فاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل. كل الشركات دلوقتي معظمها شغاله بحاجه اسمها اوريكل داتا بيز. الاوريكل دي بتدي لك الفيتشرز ديت اللي هي بتاعت الاوديتنج. في فانكشن جوه البرنامج اسمها اوديتنج، انت تقول له اوديتنج، تقول له اوديتنج على ايه بقى؟ تقول له بقى هات لي كل اللي دخله. يعني مثلا سي ان انا عندي تيبل بتاع الموظفين الاساسي، لو في بيانات الموظف الاساسي. لو انت بتراجع مانيوال هتيجي جاي جاي واحد واخد المفتاح وفاتح، شوف المفتاح ده في نسخ تانية منه ولا لا، فاتح مطلع الملفات تقعد تراجعها واحدة. طيب دلوقتي الملفات دي موجودة على الكمبيوتر، فانت مش عارف مين اللي دخل، مش عارف مين اللي عدى، مش عارف الكلام ده صح ولا لا، صح؟ فبتعمل ايه؟ انا من ناحية كمثال يعني، فتيجي جاي داخل السوفت وير اللي عندك وياك اوريكل يعني، هتقول له اوديتنج. طب اوديتنج على ايه؟ هدي كل اليوزرز اللي دخلوا على التيبل ده، هيقول لك اليوزرز اللي دخلوا على التيبل ده اللي هم اليوزر رقم 1 و2 و3. طيب واحد ده الاتش ار هيومن ريسورس، اوكي ماشي من حقه يخش، مش مشكله. اتنين ده الراجل بتاع بيرو، المحاسب بتاع بيرو، فمش مشكله اوكي ممكن يخش. طب الثلاثه ده السيلز، السيلز يخش ليه على التيمز بتاع الموظفين؟ يبقى هنا في مشكله، في كده خمس كنترول. الكلام ده عمرك ما هتعرف تغمني، يبقى انت لازم تفهم كويس قوي ايه الاوديتنج فيتشرز اللي موجوده في السوفت وير بتاع الشركه. واذا ما كانتش موجوده تطلبها. ولو انت قاعد في الستيرنج كوميتي وفي برنامج بيتعمل، يبقى انت عينك اول حاجه تقع عليه انا هراجع ازاي؟ يعني اول سؤال تساله وانت امبلمنتد جوه سيستم هتقول له انا هراجع ازاي؟ خلاص المهندس اللي بيصمم البرنامج ممكن يكبر ان هو ما ينفعش تراجع. بس ما الكلام تقول ما ينفعش تعرف. لكن لو حضرتك قاري كويس وفاهم كويس ايه اللي بيحصل هتقول له لا انت شغال ايه؟ اوريكل في عندك فيتشر في الاوريكل اسمها اوزلين. اعمل لو سمحت اعمل لي اوزلين على الاكسس على كل تيبل. طب اعمل لي اوزلين على العمل الجمل سيلكت. جمل سيلكت واحد دخل اختار شويه بيانات من الجداول. طب مين اللي دخل واختار؟ ومين واختارها ليه؟ وهل في دخل في النظام بتاعه ولا لا؟ طب هات خش واعمل لي اوديتنج على مين اللي عمل ابديت؟ مين اللي حدث البيانات؟ مين مسح بيانات؟ مين عدل البيانات؟ كل الكلام ده فيتشرز انت لازم تبقى انت ماسك تريلز ليها. لازم تلاقي حاجه تعتمد عليها في تقريرك، وانت بتكتب التقرير بتاعك لازم تبقى انت ماسك النقط دي. لو انت مش عارفها مش هتعرف تكتب تقرير. طيب من هنا نخش على حته كده كويس قوي، يعني حاجه اسمها يوزرايزيشن تيبل. يوزرايزيشن تيبل ده عباره عن ماتريكس كده اهوت، مين من حقه يخش على ايه ويعمل ايه. طب بص زي ايه؟ ادي معمول كده هنا اصلا الوظائف A1 A2 وهكذا، وهنا الابلكيشن البرامج الموجوده عندك. ده برنامج مثلا مرتبات، ده اكونت ده فاينانس، ده اتش ار وهكذا. هتلاقي مثلا ده من حقه يخش احدى مدير مثلا، حقه يخش هنا وهنا وهنا، ده من حقه يخش هنا وخلاص، ده من حقه هنا وهنا وهنا، ده هنا بس وهكذا. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ اوثرايزيشن تيبل. اوثرايزيشن تيبل ده حضرتك تاخد الدوت وتبدا طابق على ايه؟ التريلز دي هيت. مين اللي عمل العمليه مش بتاعها. خلاص؟ من الاوديت تريلز برضو واحنا بنعمل بروسيسنج هنخش فيها في محاضره النهارده، في حاجه اسمها فاتش بروسيسنج. فاتش بروسيسنج ده عباره عن بيجمع فيها شويه ريكوردز معينه تحطها في تيبل يبعتها كلها مره واحده. لما تجمعها كده في عندك كنترول اسمه ايه؟ هاش كود. خدتوه مع دكتور فريب. هو على فكره دكتور فريب قال لي ان هو اتشرف معاك الجنرال كنترولز والابلكيشن كنترولز. فاحنا نعرضها كده ايه من ضمن الشرط. الهاش توتلز ده بيعمل ايه؟ حد فاكر الهاش توتلز بيعمل ايه؟ ايه؟ بيتاكد منها ازاي؟ بيعمل ايه بالظبط؟ جمع ايوه بجمع ايه؟ بجمع ايه؟ بجمع اللي بيجمع اللي ما بتتجمعش. يجمع خد بالك الجمله دي جمله تضحك شويه بس هي صح. يجمع اللي ما بتتجمعش يعني ايه؟ يجمع رقم الموظف. طب ايه الهبل ده؟ بيجمع رقم الموظف ليه؟ هيستفيد منه ايه؟ ممكن ناخد المثال ده مع بعض كده؟ ايه؟ لا خالص دلوقتي احمد كمال رقمه الرقم القومي بتاعه اصلا سي ما هو رقم اتنين وحضرتك الرقم بتاعك كام؟ الرقم القومي 3 خلاص 3 رايح حساب احمد كمال 100 دولار. لما يجي يجمع كوتنج كده تجمع ال 100 دي تطلع كام؟ تطلع صح مفيش حاجه صح؟ طيب دخل واحد هاكر راح شايل الرقم بتاعي حاطط الرقم بتاعي عشان الفلوس دي تروح في حسابك انت مش في حسابي انا خلاص؟ هنا ما تشيلهاش ليه؟ لان هو سين الجدول ده في 100 واحد هم ال 100 ما تغيروش. طب المبالغ بتاعتك ما تغيرتش لكن حصل الالتريشن حصل الالتريشن. طب ايه اللي حصل؟ ان في واحد ريكورد اللي هو موظف او عميل رقمه اتشال واتحط رقم تاني. يبقى ايه؟ ده اسمه الهاش توتال. الهاش توتال ده اللي انا عملته دلوقتي ده اسمه اوديت تريل. التريل اهو ايه اللي حصل؟ ان الداتا قبل ما يحصل لها نقل كان الهاش توتال اللي عندي سي مثلا هو 2 لما اتنقلت بقى الهاش توتال 3 يبقى لازم البرنامج بتاعي يستوب يقف لا حصل حاجه غلط ويطبع لي اكسبشن ريبورت يقول لي في مشكله ونور لمبه حمراء دوت للناس المسؤوله يا جماعه خلوا هنا في مشكله رجعوها. فاحنا الحته دي فاحنا يعني ايه التريلز؟ انت بتعمل ديزاين في حاجات في كنترولز انت بتطلبها وبتعمل لها ديزاين جوه البرنامج بتاعك وفي كنترولز بتبقى هاردوير. عارفين بارتي تشيك؟ اخدتوه؟ من ضمن الكنترولز في حاجه اسمها بارتي تشيك. بارتي تشيك ده عارفين طبعا كلنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير الزيرو والون خلاص؟ اي حاجه تدخلها الكمبيوتر يترجمها للحرفين دول زيرو وان. طب ازاي؟ انا اقول بقى زيرو وان مجموعه زيرو وان زي كده بس هي السطر كله ما فيهوش غير الاثنين دول بس. بغض النظر بقى عن القصه الطويله مش عايزين احكيها لكن البارتي تشيك ده حاجه ايه؟ تيجي جاي في الهاردوير هاردوير جوه المذر بورد محطوط كده بيعمل ايه؟ الزيرو يخليه واحد والواحد يخليه زيرو فيبقى الاولد يبقى ايفن ايفن والايفن يبقى اولد يعني المفرد يخليه جمع المزدوج والمزدوج يخليه جمع والجاي عاكس الموضوع ده وهو يستقبل الداتا. لو حصل تغيير في النص التركيبه اللي تحت دي مش هتطابق النتيجه بتاعتها لما جمعها اللي فوق يبقى حصل مشكله بيقف السيستم. دي من ضمن الكنترولز. فحضرتك برضه لازم تبقى انت فاهم يعني ايه انواع الكنترولز وايه اللي تنفذ السوفت وير وايه اللي تنفذ كهارد وير. نقرا الحته بتاعت اوديت ترانزكشن تريلز كده. Auditing is a review and analysis of management, operational, and technical controls. After planning auditing, دي عشان الموضوع ده هو. ايه هو اللي انت review and analysis management, operational, and technical controls. The auditor can obtain valuable information about activity on a computer system from audit trail. Audit trails improves the auditability of computer system. زي ما احنا ايه قلنا ان انت من غير audit trails حضرتك مش هتعرف تراجع. انت ممكن تراجع بس يعني في طريقه بس لسه مش موضوعنا احنا النهارده. Audit trails maintain a record system activity both by system and application process and by user activity of system and applications in conjunction with appropriate tools and procedures. Bullet trails can assist in detecting security variation, performance problem, and flow in application. يعني ايه الحته دي؟ يعني انت ممكن من الاوديت تريلز بتاعتك دي التيبلز اللي احنا طلعناها او الاكسبشن ريبورتس اللي طلع من الكمبيوتر بتاعي اعرف مين اللي دخل واذا كان في فايوليشن للسكيورتي ولا لا، اذا كان حد خالف في التيبل بتاعه مكانه في السوريزيشن تيبل خالف ولا لا. دي حاجه. لو حصل عرف في البرنامج وفي مثلا ان هو معتمد على الدوره بتاعته على 10 اجهزه وجا الجهاز رقم 7 اجل السيستم بتاعك لازم يريبورت على القصه دي، يقول لك ان احنا بننقل البيانات عطلت في الجهاز ده لسبب معين، قطع غيار كهرباء، قطع كابل، اي حاجه. فلازم يبقى انت برضو عارف كل الكلام ده بيتسجل. بدل ما كنا بنسجله في الورقه والقلم دلوقتي السيستم بيجنريت الريبورتس دي. هقول لك على حاجه ظريفه. ولادنا لما بيجوا يخشوا على النت خلاص وانت تقف وعايز تطمن على ولادك بقى دخلوا شافوا ايه النهارده، في تمبري فايل في الويندوز بيحفظ لك المواقع اللي هم دخلوا عليها، فتفتح التمبري فايلز وتشوف المواقع اللي هم دخلوا عليها وتبقى انت عارف هم عملوا ايه النهارده. ده كنترول. ممكن تعمل كنترول تاني ان انت تحط برنامج جوه الكمبيوتر بتاعك يفتح لهم مواقع معينه، وممكن تحط البرنامج ما يفتحش مواقع معينه. قربنا الفكره يعني كلنا كده استوعبنا الفكره وبقينا ماشيين في الموضوع. لو في حد حاسس ان احنا بنتكلم كلام صعب، لا فاير وول حاجه تانيه. فاير وول هو بالظبط كده حائط ناري ما بينك وما بين اللي جنبك، اللي جنبك ما يقدرش يخترقك، فاهم؟ لكن انت عايز تعرف جهازك حصل عليه ايه؟ يعني اللي قاعد على الجهاز عمل ايه؟ فتح ايه؟ فاهم؟ في برامج كتير بتسجل لك اللي حصل على الجهاز، تسجله وتحطه في فايل تقول لك حصل كذا وكذا وكذا. فده اسمه اوديت تري. يعني لو انت عملت الموضوع اسمه ايه؟ اوديت تري. The natural trail depends on processing mode and system design. يعني انواع التريلز اللي انت ممكن تمسكها بتتحكم فيها وانت بتعمل system design. هنا في limitation. ايه limitation اللي هو بيفرق ما بين التريلز في النظام المانيوال والتريلز في الكمبيوتر؟ ان التريلز بتاعت الكمبيوتر موجوده لفتره محدده. يعني تخيل حضرتك ان انا عندي تيبل بيسجل كل اليوزرز اللي دخلوا وكل واحد عمل ايه. تخيل حجم الفايل ده قد ايه؟ يعني تخيل في شركه كبيره فيها 100 موظف كل موظف دخل وطلع 10 مرات، يبقى حجم التيبلز ده اتملى بكام ريكورد في اليوم؟ فالريكورد دي لازم مسؤول السيستم لازم يرجع الاي تي بتاعك يفضيها كل فتره، والا عايز له بقى هارد ديسك جنب الهارد ديسك الاصلي. فانت لازم كمراجع تعمل لنفسك كده دوره، انا هاخد التريلز دي امتى قبل ما تتمسح على الكمبيوتر. طيب وهاخدها ازاي؟ هقراها ازاي؟ ما دي موجوده على الكمبيوتر. طب ايش ايه الشكل؟ هيطلعها لي ايه؟ هيطلع لي فايلات وورد ولا هيطلع لي اكسل ولا هيطلع لي تكست ولا هيطلعها باينري؟ فانا هتكلم معاها ازاي؟ يبقى انت عندك تو ليميتيشنز لازم تاخد بالك منهم كويس جدا. وده موضوع سؤال وانا بتعامل مع الكمبيوتر رول التريلز في الكمبيوترايزد سيستم. ايه هما الليميتيشن؟ ان الموضوع ده موجود، التريلز دي موجوده فتره محدده وبعد كده مش هتلاقيها، هتتمسح. ممكن تتمسح عمدا عشان يضررك كمراجع، فانت لازم تبقى انت واخد بالك من الموضوع ده. تاني حاجه انها كمبيوتر اونلي كمبيوتر ريدبل فور، يعني ما هياش ما بتبقاش موضوعه على ورق، تبقى فايل كمبيوتر. انت ممكن تحط في السيستم انت تطبعها وتحفظ الورق ده، بس كان مش هيبقى عملي. فانت لازم تحط فكر ان انا هاخد التريلز دي احفظها في مكان، ومش لازم انا يعني انا عايز ايه؟ عايز اليوزر اللي دخل على الحاجه اللي ما تخصهوش يبقى فلتر التريلز دي واطلع منها مين اللي دخل على الحاجه ما تخصهوش، هي دي اللي احتفظ بيها والباقي امسحه. فده فكرك وانت بتتعامل مع الاوديت تريلز. طيب تاني وجه للتغيير الحياه بعد الكمبيوتر، ايه اللي حصل؟ حصل حاجه اسمها يونيفورم بروسيسنج اوف ترانزاكشن، توحيد العمليات. بمعنى ايه توحيد العمليات؟ احنا كلنا محاسبين، في عندك 2 محاسبين، واحد شاطر واحد فاهم، تمام؟ فالاثنين بيدوا نفس الانتري، انتري واحد. ايه هو الانتري؟ يعني مشتري بضاعه، خلاص. الواحد الاولاني ده حاطط الكاش فين؟ هو الكاش المفروض ان انا بشتري، يبقى ديبت ولا كريدت؟ كريدت. الاولاني ده شاطر حاطه كريدت، والتاني ده حاطه ديبت غلط مش شاطر، تمام؟ بقى كده في ايه؟ تعتمد على جادجمنت بتاع الشخص ده، حكم صح ده حكم غلط. فبالتالي نفس الترانزاكشن هي اي عمليه واحده ماشي، او نفس الكلاينت اللي هو شراء المخزون ده تعمل بطريقتين، طريقه صح وطريقه غلط. ايه الفرق؟ ايه الفرق بينهم؟ الجادجمنت، مخ الراجل ده ومخ الراجل ده. الموضوع ده اتلغى وانا بشتغل في الكمبيوتر، خلاص ما بقاش موجود فكري ده، ما بقاش بسمح للموظف ان هو يشغل دماغه في الروتين ترانزاكشن. فبقيت اعمل ايه؟ اقول له انت دلوقتي هتشتري بضاعه، بص على الزرار ده بالظبط، هي بس على الزرار ده، يقول له دخل لي الفلوس القيمه كام؟ اخذ القيمه حطها اوريدي على طول كريدت من غير ما افكر. بقى توحيد للايه؟ للعمليه. طيب هنفترض بقى فرضيه ثانيه، ان الراجل اللي بيعمل تجارب الكمبيوتر اساسا ما كانش محاسب، مش معهوش مراجع، مهندس فتك شويه، فراح عامل غلطه في الكمبيوتر في البرنامج نفسه، ان لما اقول له امر شبه يحط لي الفلوس في الديبت. ايه اللي حصل؟ ان كل العمليات اللي اتنفذت في الشركه اتنفذت غلط كلها، بغض النظر عن كفاءه المحاسبين اللي جوه. خلاص يبقى انا دلوقتي بقت عندي ميزه وعيب. ايه الميزه؟ ان انا لغيت الهيومن جادجمنت، الاخطاء البشريه الليميتيشن بتاع عقلنا اللي موجود في عقلنا. يعني انت مثلا تقدر تعمل كام عمليه حسابيه وانت قاعد؟ ها 13 في 73 بكام؟ مش كلها هنقول طب نزودها 13 في 5720، محدش هيعرف. ده الليميتيشن بتاع مخنا، الليميتيشن ده انا دماغي في الكمبيوتر. لكن ظهرت عندي مشكله اكبر. ايه المشكله الاكبر؟ واللي احنا بندرس الاي تي عشان ايه هي؟ ان احنا دلوقتي ان الغلطه في البرنامج هتبوظ الدنيا كلها. ومش هتكتشف غير في الاخر خالص لما تكون الدنيا خرجت. تمام؟ دخلت غلطه في البرنامج، كل الترانزكشن اللي دخلت تعمل لها بروسيسنج غلط. حضرتك هتعمل ايه؟ هتعيد الترانزكشن من اول وجديد. كام بقى الترانزكشن حصلت؟ قد ايه وقت؟ قد ايه فلوس؟ صرف عفوك. نروح على كده. ترانزكشن ان مانيوال سيستم ديبندز اون هيومن ان ابلكيشن كنترولز اند بروسيس اونلي باي ترانزكشن. يعني الراجل ده وهو بيعمل هيومن جادجمنت هيمشي الترانزكشن الفاليد فقط من هو يحضر. خلي بالك in computer environment the rules and conditions set in program, so all transactions with the same condition will be processed by the same manner. كل transaction داخلة تحت شرط معين هتنفذ بنفس الطريقة، طبق عليها نفس القاعدة. طالما أنا عندي في البرنامج كده بوابات، كل اللي داخل من البوابة دي هيطلع هنا، كل اللي داخل من البوابة دي هيطلع هنا، كل اللي داخل من هنا هيطلع. كونك إن أنت تركبها اساسا غلط من البوابه ده اسمه ايه؟ كنترول. اسمه ايه؟ انبوت كنترول. خلاص انت هتسيطر عليه، هتحطه في البوابه الصح من البدايه. لكن ايه اللي هيحصل هو؟ هيتوجه فين؟ ده اسمه ايه؟ بروسيسنج كنترول. فالغلطه بقت الكمبيوتر عندي، الغلطه في البرنامج هتكلفك كتير جدا. In computer environment the rules must be honored. In other words, the error in design will affect all transactions until it is discovered and repaired. يعني لو البروجرامر بتاعك راجل مش كويس وراح حاطط لك حاجه غلط في البرنامج تلغي مصلحته الشخصيه، مش هتكتشف غير لما تعمل اوديتنج للسوفت وير نفسه، مش للاوتبوتس او الانبوتس، لازم تعمل اوديتنج للسوفت وير نفسه، تقرا اللوجيك مكتوب ازاي، تعمل سيجنفيكيشن للديوتيز اللي احنا هنتكلم عليها وهنشوفها دلوقتي. ماشي النقطه اللي بعدها بقى سيجنفيكيشن اوف فانكشن. في النظام المانيوال كنت بفصل، كنت بفصل ما بين ايه؟ يعني اللي هو الصم كنترول، انت تفصل ما بين ايه؟ كاستوديان اوف الاسيتس ويتنج وريكورد ويتنج والاوثولوجي. لما انا عملت برنامج الاوثولوجي حصل فين؟ جوه البرنامج جوه السيستم. فبقت عندي الاوثولوجيشن دي كل الناس هتبقى مشتركه الاوثولوجيشن، صح؟ كل ما هو متعامل مع برنامج مشترك فيه الاوثولوجيشن ده بفصل. يبقى انا عندي ان انا افصل بين ايه وايه؟ فاضل ايه؟ الريكورد الريكورد وايه؟ كاستيجن فاست. مين الراجل كاستيجن فاست؟ مين في الكمبيوتر سيستم؟ مين الراجل اللي هو يملك البرنامج؟ لا بروجرامر في السيستم. ليه بقى؟ برنامج ده حاجة عملية، صح؟ يعني انت عملت بناء على فكر، هو حاجه معنويه انت عاملها بناء على فكر، تبقى ده فكر. طيب مين اللي بيعمل ريكورد؟ الناس اليوزرز، كويس؟ ينفع ان انت تجمع ما بين ان انت تعمل ديزاين تستخدم الاسس بتاع البرنامج بتاعك في نفس الوقت ريكورد؟ ليه؟ اكتر واحد عنده قدرة على ان هو يعمل فروت ويبوظ الدنيا الراجل البروجرامر. عشان كده في الجنرال كنترولز عندك قلنا اساسا ما ينفعش البروجرامر ده يبقى له اي اكسس على الاوبريشنال بيل. يعني حضرتك لو انا كسبي راجل براجع خارجي سلام براجع خارجي وداخل شركه ولسه بعمل بقيم الانترنال كنترول وانا داخل كده لقيت الراجل القسم الاي تي الناس قاعده شغاله على الشاشات بقى لقيت راجل بروجرام واحد قاعد بيشرب شاي مع واحد فريق شغال انت مين؟ قال لي انا بروجرامر. خلاص انا ادي صفر الانترنال كنترول بتاعهم صفر. ليه؟ بروجرامر اللي قاعد جوه مكان التشغيل وقاعد صاحب الاوبريتور هو بيدخل البيانات خطر جدا جدا ان هو كده بيأكسس على اي حاجه هو عايزها. فابتدينا نفصل الفانكشنز في الكمبيوتر بطريقه مختلفه شويه عن المانيوال. بقى في عندي مجموعه وظائف، الكلام ده نعيد تاني بالتفصيل بس هنمر عليه. اول مجموعه من الوظائف دي الناس اللي بتفكر، الناس اللي عندها ايه؟ مخ وقدره على انها تعمل برنامج. اللي هم مين؟ السيستم اناليسيس والبروجرامر او الديفلوبر او الديفلوبر. الناس دي مين اللي بعدهم بعد كده؟ الناس اللي شغال الاوبريتورز. طيب مين بعد كده؟ هو الناس اللي بتحفظ البيانات، المسؤول عن الباك اب، المسؤول ان هو يحفظ البيانات في الهيكل. دول بقى الثلاثه دول لازم يبقوا مفصولين. ودي اسئله بتلخبط جدا بعد كده. يقول لك ايه؟ يجيب لك انت بقى لازم لما الكلام ده هناخده بالتفصيل بس انا نمر فيه. لازم تعرف المجموعه دي مين وبيشتغلوا ايه؟ المجموعه دي مين وبيشتغلوا ايه؟ ليه بقى؟ لما يجي في الامتحان يقول لك هل فلان الفلاني ممكن يعمل كذا؟ فانت لازم تبقى انت عارف كويس جدا الجوب ديسكريبشن بتاع كل واحد فيهم. عارفين الجوب ديسكريبشن انت لما تيجي تقيم شغل اي حد تيجي تقول له وريني الجوب ديسكريبشن بتاعك ايه؟ هو حد من طبق ايزو في الشركه بتاعته الايزو هو ايه فكره الايزو؟ يجي يقول لك اكتب لي الجوب ديسكريبشن بتاع كل واحد. فمثلا موظف فلان الفلاني بيجي يعمل 10 حاجات فانت لما تيجي تراجع تقول هات الجوب ديسكريبشن بتاعك وتقف جنبه كده خلال اليوم عمل اول واحده صح، ثاني واحده عملها مظبوط، ثالث ما تكمل ال 10 بوينتس بتاعته. فانت لازم تفهم كويس قوي جوب ديسكريبشن بتاع كل واحد شغال في المجموعه دي. مش هتتحفظ يعني ما ينفعش تحفظها, بس انت لازم تبقى فاهمها. يعني هنعرف شويه حاجات شبه عمليه كده عشان نقدر نقرب. نقرا الكلمتين دول in computer environment one individual may perform incompatible function. So we have to segregate computer activity three major have to separate. يعني احنا هنا في التسجيل لما جينا نسجل في الكمبيوتر واحد بس موظف واحد سجل one transaction ليش شراء المنزول راح حاطط في حتتين ايه هما الكاش وحساب المشتريات وحساب المنزول. في المانيوال مفصل الاثنين دول, يعني اللي بيسجل في الكاش ما ينفعش يسجل في المشتريات مش كده. لكن هنا ما لقيت شخص واحد بس هو اللي اشتغل, هو ده معنى الصدر الاولاني. طيب ايه بقى انا المفروض افصل الديزايننج والبروسيسنج والداتا فانكشن؟ مين اللي بيعمل ديزايننج؟ سيستم اناليست بروجرامرز اند ديزاينر. مين اللي بيعمل بروسيسنج؟ اوبريتورز دي بي اي داتا بيز ادمنستريشن ادمنستريتور سيستم ادمنستريشن اند اي تي سكيورتي اوفيس. داتا فانكشن مين اللي يقوم بمهمه الداتا فانكشن؟ اللي هو داتا لايبرري باك اب اوبسر دوكيومنتيشن. Segregation of computer activity may compensate lack of segregation of function in manual system. يعني اللي انا مش هقدر segregation اللي كنت بعمله في manual system واضطريت غصب عني ان انا استغنى عنه في الكمبيوترايز هعوضه بايه؟ في segregation of function اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. رابع حاجه الدنيا اتغيرت فيها لما استخدمنا الكمبيوتر الايرورز انت فوق. دي مهمة جدا. ده حاجة يعني لازم تبقى تفهمها لحياتك العملية. متعلقة بالسيكيورتي. في شابتر كده ناخده اسمه الـ IT Security. موضوع ده ناخده في التوصيل. بس هنتكلم فيه كده عموما. ايه هو الايرور؟ ايه تعريف الايرور؟ خطأ اللي هي المنصور. طب وايه هو الايرور؟ خطأ. يعني المفروض ده واحد داخل قاصد ومبيت النيه زي ما بيقولوا رقم محامين مبيت النيه على ان هو ايه يعمل لك مشكله سواء يسرق بيانات يحط لك بيانات مش مظبوطه ياخد نسخه من البيانات. لكن الايرور الواحد شغال موظف عندك عادي مجرد ما عرف انه يغلط كلنا البشر كلنا بنغلط. طيب يبقى الايرور لاك اوف ايه؟ تريننج صح؟ لاك اوف كنترول ولاك اوف تريننج اساسا يعني انت مش مدرب موظفين كويس ما عندكش كنترول قوي مش مديهم الاسكس اللي المفروض ان هم يشتغلوا عليها مفيش ستاندردز واضحه الناس عارفه صح من غلط. لكن في الفروض الفروض الراجل ده عارف حاجه من غلط ما هوش مستني منك انك تقول له ده صح وده غلط لكن الخطا مستني منك انك تعرفه. يبقى انا باجي اتكلم في الموضوع ده بالنسبه لي انا كمراقب اخش اول حاجه اعملها عشان اقلل تعرضي للايرورز ان انا اعمل ايه؟ اقول اطلع تعليمات واضحه وصريحه يا جماعه اللي بيعمل كده هو ده الصح واللي بيعمل كده هو ده الغلط. يعني ايه؟ يعني لما اقول القسم الاوبريتورز دول يا جماعه ما حدش منكم يدخل بروجرامر عندك في القسم انت كده وضحت لك الصوره. تبدا تعمل كنترول تاني بقى عشان ما يحصلش فروض. ايه بقى الفروض اللي يحصل؟ ان هو البروجرامر في نفس الوقت يخش هو عارف ان غلط يا باشا. طب ازاي احكم الموضوع ده؟ طيب هل الموظفين عندي دول متدربين كفايه؟ ولا ناقصهم تدريب؟ طب هل البرنامج بتاعي يسمح ان انا اكتشف الايرور ده في وقته؟ يكتشف ان هو يعمل له بريفنشن الاول بعدين يعمل له ديتكشن يعني اللي عدى المحله الاولانيه ليه ايه؟ بريفنشن عدى مني. طب هقدر اعمل له ديتكشن؟ طب ما عملتلوش ديتكشن وعدى هقدر اتوقعه بعد كده واتجنبه في الايام اللي جايه ولا لا؟ الايرور ايه هو الايرور؟ any intentional action result in incorrect or misleading data. The error in design is very harmful. زي ما احنا قلنا كده ان الايرور في الديزاين نفسه يبقى واضح الدنيا كلها. It's difficult to predict and effect all transactions with the same condition, which handles improperly in design. يعني اللي تصمم غلط ايه زي ما دكتور فريد قال لكم فابتش ان فابتش. كان الاستاذ اجي يقول لهم ايه بي كنترول باي ابلكيشن كنترول اند جنرال كنترول اند ميك بيك وان ترانزكشن اونلي اند ايزي تو ديتكت. طب ايه هي البروسيسنج ايرور؟ خلي بالك احنا دلوقتي فصلنا بين حتتين الايرور في الديزاين والايرور في البروسيسنج نفسها. لو انا غلطت في الديزاين الانبوت كنترول مش هيكتشفها صح؟ ولا ممكن يكتشفها؟ هيكتشفها. لكن لو انا بغلط في الترانزكشن الانبوت كنترول هيكتشفها اللي يوقفها. حتى لو عدت يعني لو فرضا ان الراجل ده عدت منه والسيستم بتاعي الانبوت كنترول ما كانش فاضي وقابلها ممكن انا بعد ما يقبلها اعمل لها ديتكشن واشوف هات لي اقول له امر سيلكت مثلا هات لي كل الانتريز بتاعي البرشيزنج اللي فيها الكاش ديبت هيطلعها لك يبقى انت كده عملت ديتكشن مسكتها. لو يعني انت كده ممكن تسيطر على ايه؟ ترانزكشن باي ترانزكشن. لكن لو الغلط في السيستم مش هتعرف تسيطر ترانزكشن باي ترانزكشن كله هيعرف من البوابه من البوابه. الحته دي افهمها كويس قوي لما بيجي عليها اسئله. هيجي يقول لك الموضوع ده ممكن اسيطر عليه بالانبوت كنترول؟ هيحكي لك قصه كده ويقول لك موضوع يقول لك هل الكلام ده اسيطر عليه بايه؟ دي شويه اختيارات. وانت لازم وانت فاهم هو هو هل ده خطا لازم بقى الاول لما تلاقي سؤال من النوعيه دي تفرق الخطا ده فين؟ في الديزاين ولا في ولا في البروسيس؟ يعني لو قال لك ان البروجرامر او يعني الفلوت شارت بتاع البرنامج فيها مشكله في اللينك ما بين هنا وهنا يبقى ده سيستم. لو قال لك الاوبريتور وهو بيدخل دخل الاماونت بالماينس يبقى ده بروسيس. لازم يبقى انت عندك التخيل والمفهوم ده. هو ده ايه؟ مشيها في دماغك كده هو التخيل موقف ويقول ده بروسيسنج ولا ديزاين؟ بروسيسنج ولا ديزاين؟ المهم جدا بيجي عليها سبب فيه. طيب ايه هو بقى الفروض؟ الفروض any illegal act with special knowledge of computer technology is essential for its perpetration, investigation or prosecution. يعني ايه بقى حضرتك؟ الفروض ده واحد فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه ويملك مهارات خاصه بالاي تي. يعني ايه؟ يعني بروجرام او سيستم اناليست. موضوع مين التوب بتوع الاي تي؟ بروجرامر سيستم اناليست. طيب الراجل ده اللي هو يملك مهارات خاصه داخل وقاصد ان هو يعمل لك مشكله او يسرق منك داتا، هل من السهل التعامل مع هذا الرجل؟ يعني هل الريسك ده سهل ان انا اتعامل معاه؟ مين اصعب؟ سؤال كان سؤال خيبان كده جه مصر قال لك انهي اسهل في الكنترول ان انت تعمل ديتكشن للايرور ولا ديتكشن للفروض؟ طبعا الايرور طبعا، لكن الفروض صار محتاج مهارات خاصه جدا. في تشريعات طلعت كتير قوي للفروض، في قانون في امريكا طلع وقوي جدا وعقوباته شديده قوي اسمه داتا بروتكشن اكت، ازاي احمي الداتا بتاعتي. وهو اللي انبثق منه موضوع السبام ده. انت دلوقتي لو عملت سبام ممكن وانت عايش في امريكا ممكن تتعوض عليه، تخش قضيه لو بعت ايميل لواحد وهو مش عايز يستقبل منك ايميل. تعرفين السايتات الفري؟ مش في سايتات فري كده تقعد تنزل اغاني وفتح لك شويه خدمات فري يطلب منها ما تطلبش منك حاجه اصلا، انت تسجل تسجل بناتك. هو بيعمل ايه بالظبط؟ بياخد الايميل بتاعتك دي بيبيعها كل مش عارف 10 دولار ايميل بكام؟ يبيعها للشركات. فتلاقي حضرتك كده ايه الشركات بعت لك ايميلات انت عمرك ما دخلت على السايت ده ولا سمعت عنه، وتلاقي بعت لك اعلان اشترك مع مش عارف ايه اكتسبت كذا شويه كلام خالص. ده بقى متحرم من ضمن قوانين البرايفسي وحمايه البيانات. الكلام ده اتحط في قانون بقى ايليجال. طيب دلوقتي لو واحد دخل اخذ الداتا دي من السيستم بتاع الشركه بتاعتي فهو عمل ايه؟ فروض سرق بيانات عمل. هو صحيح ما صورش ما سرقش منك فلوس، بس ده دخلك انت كشركه في مشكله بقت ممكن تترفع عليك قضيه. نكمل الموضوع ده ونصلي ونرجع. طيب عندي خمس انواع من بيتر فروت اخلي بالي منهم نقراهم كده بسرعه وبعدين واحنا على مدار المحاضرات هنتعرض لهم وقت ما يجي. ايه هم؟ Alteration or copying of system input. يعني ايه Alteration or copying of system input؟ يعني حضرتك عميل في بنك وبتتعامل اونلاين، دخلت في البيت فتحت الشاشه في الويب سايت بتاع البنك، جات لك الشاشه تملى بياناتك، وانت بتدخل بياناتك في موديل محطوط في البرنامج، واحد البروجرامر عامله وعامل بيت روت، ان وانت بتدخل البيانات يمسخها ورميها حته ثانيه، او وانت بتدخل البيانات وعندي مثلا رقم الحساب يحط رقم الحساب بتاعي، يبقى الفلوس اللي هتجيلك هتتحول عليك اوتوماتيك. يعني بيعمل التريشن او ايه؟ كوبينج للانبوت. سبت اوف بروسيسنج كابابيلتيز دي تو انثرايز يوز. يعني ايه بقى؟ قدرتك على التشغيل اللي هي جايه منين؟ من اوثرايزيشن. يعني مين اللي المفروض ان هو يعمل اكسبت لطلب القرض اللي انت بقدمه؟ مدير الائتمان. راح جاي موظف صغير سرق الاوثرايزيشن، سرق الباسورد بتاع مدير الائتمان، عمل هاكنج عليها ودخل وراح عامل اوثرايزيشن، يبقى ده اسمه ايه؟ فروت. تمام؟ ده تاني نوع من انواع الفروت. ذا اوثرايزيشن انتربريتيشن كونفيجريشن فور اوثرايزيشن اوف سوفت وير. دي الحاجه اللي احنا كلنا بنعملها الحقيقه، تمام؟ ان احنا بننسخ السوفت وير من غير لايسنس، السوفت وير انتوا بتذاكروا منه طبعا ما تشوف من غير لازم، ده نوع من انواع الفروض. مره كنت في امريكا في واحد امريكاني، فانا معايا برنامج وهو اكبر، فبيقول لي برنامج كويس جدا بتاع، قلت له طب ثانيه واحده، جاب سجاير حطيتها في اللابتوب مسخها واديتها له، بص لي كده ايه اللي انت عملته؟ يعني ايه الجريمه البشعه؟ وراح مدينا محاضره بقى حول الفكريه، وان احنا لو عملنا كده الناس دي مش هتشتغل، والناس دي لو ما اشتغلتش احنا هنموت. يعني ايه؟ دخلنا في الموضوع. فطبعا الموضوع بالنسبه لنا احنا لذيذ. ذا سايز دبليكيشن دبليكيشن اوف انتفيشن داتا. ذا سيف اور ميس يوز اوف سيستم اوتبوت. اخر حاجه بقى السيستم بتاعك بيطلع ريبورت من تاني اهو. حضرتك ممكن الحاجات دي ضغط على الايه؟ الاوتبوت كنترول. المفروض ان الريبورت يطلع لناس معينه. طيب دخل واحد واخد ريبورت مش المفروض ان هو يقراه. فده نوع من انواع الفروت. الكلام ده كله كل الاربع عناصر اللي احنا قلناهم تتلخصوا في التيبل ده. لو فكرت كده كل الكلام اللي احنا قلناه سيطر عليه الايه؟ Authorization table. أو اسمه Authorization matrix. تفضلوا نكمل بعد الصلاة. بس أنا هي احنا إن شاء الله نصلي ونكمل على طول عشان بس الوقت. هنخش بقى ايه؟ نبتدي في المرحلة التانية. هنتكلم احنا اتكلمنا عموما ايه اوجه التغير، الدنيا اتغيرت ازاي بعد ما استخدمنا الاي تي. هنبدأ نتعرف على مين بقى اللي بيشتغل في الاي تي، مين الناس اللي بيشتغلوا في الاي تي، وكل واحد بيعمل ايه. الكلام ده هيفيدك في ايه؟ يعني الكلام ده هيفيدك في ايه كمراجع؟ يفيدك ان انت لما تبقى عارف بالمعنى البلدي كده اتوبيس كام بيروح فين. يعني ايه؟ بدل ما تخش في المنشاه وتروح تسال الراجل بتاع الاوبريتور عن حاجة في الديزاين مش عارف يرد عليك، وتروح تسأل الراجل بتاع السيستم اناليسيس عن حاجة في الاوبريشن مش عارف يرد عليك. فانت لازم تبقى انت عارف اول حاجة هتسأل مين، تاني حاجة لازم تعرف كويس قوي كل واحد بيعمل ايه، ايه الجوب ديسكريبشن بتاعه، وهل هو ملتزم بيه ولا لا. طب واذا ما التزمش بيه وزود حاجات على الجوب ديسكريبشن بتاعه، الكلام ده صح ولا غلط؟ لان ممكن الكلام اللي احنا بنقوله ده مش قانون، يعني مش حاجه ملزمه، يعني الوظائف اللي بنقولها دي مش لازم تبقى موجوده في كل الشركات، في شركه صغيره بتدمج وظائف. طيب لازم تبقى فاهم ايه اللي ينفع يدمج وايه اللي ما ينفعش يدمج، ايه اللي ممكن انقله يعني من واحد لواحد وايه اللي ما ينفعش يتنقل. عموما في كتاب اللي احنا اتكلمنا فيهم دول ممكن انقل من ضمن يعني في نفس المجموعه، طالما هو في نفس المجموعه انقل بينهم عادي، لكن من مجموعه للتانيه لا ما ينفعش. يعني ممكن واحده من ممكن البروجرامر يبقى هو السيستم اناليست بتاعي، بدل ما اجيب سيستم اناليست بروجرامر على برنامج صغير وشركه صغيره مش مستاهل كل المصاريف دي، ممكن اجيب لكم الاثنين شخص واحد، لكن ما ينفعش ادمج معاه حته الاوبريشن، ما ينفعش بقى يبقى سيستم اناليست وبروجرامر وهو نفسه بيشغل البرنامج، ما ينفعش. هي ممكن هتلاقيها موجوده في الواقع العام عندنا في مصر، هتلاقيها موجوده كتير، بس هو من وجهه نظر الكنترول غلط طبعا، الكلام مش صح. اول شخصيه هنتكلم عليها اللي هو سيستم اناليست. سيستم اناليست ده اغلى مرتبات في مجال الاي تي، واكتر الناس خبره واكتر الناس ذكاء. سيستم اناليست ده راجل اكسبيرت كده، مهمته تتلخص في الاتي، ان هو يجي يبص على الشركه سواء بقى ايه شغاله كمبيوتر او شغاله مانوال، يجي الاول يلف جوه الشركه كده يتمشى ويقعد يكتب نوتس، وبعد ما يتمشى جوه الشركه اللي هو راسم لنفسه السايكلز بتاعت الشركه ماشيه ازاي، الفلو تشارت بتاعت الشركه ماشيه ازاي، ايه اللي بيحصل، وبعدين يبدا يطلع العيوب. فين العيوب عندك؟ ايه اللي بيسبب لك مشاكل؟ وبعد ما يطلع العيوب يقترح الحلول ليها، وبعد ما اقترح الحلول ليها ويناقشها معاك يبدا يعمل تصور تخيلي كده هوت لشكل البرنامج الجديد هيبقى ايه، او شكل السيستم الجديد. احنا ما بنتكلمش على برنامج دلوقتي، ده اسمه سيستم اناليست، راجل بيتكلم على مستوى اوسع من البرنامج. يعني السيستم اناليست ده شغله ممكن يخش فيه حاجه مانيوال، يعني في حاجه مانيوال في النص ما ينفعش غير انها تكون مانيوال، لازم السيستم اناليست ده ياخدها في اعتباره، ولازم يشوفها ويقيمها ويشوفها تنفع ولا ما تنفعش، وهل في طريقه احسن ولا ما، ولا هي دي احسن طريقه. يبقى السيستم اناليست ده زي ما قلنا ان هو بيلف في جوه المنشأة، يبقى الراجل ده متمزق بين قوتين. ايه هما القوتين اللي هو الراجل ده متمزق بينهم؟ اللي هي قوة اليوزرز والمانجمنت، الإدارة والناس اللي شغالة. الإدارة يهمها ايه؟ الأوبريتور يعني الموظفين بتاعته. يعني نتكلم ايه؟ لا يعني مثلا لو اتكلمنا ان حضرتك مدير مراجعه وتحت منك مراجعين، كويس، وانت جايب واحد سيستم اناليست عايزه يعمل لك سيستم، يقيم السيستم اللي عندك ويعمل سيستم جديد، فهيبقى هو متمزق بينك وبينهم، هو عايز يرضيك وعايز يرضيهم، تمام. فانت ايه اللي يرضيك كمدير؟ ايه اللي انت عايزه؟ ايه اللي انت عايزه من السيستم ان هو يقدمه لك؟ عايز ريبورت قوي صح، وعايز كنترول قوي، وعايز تحكم الناس دي كويس. الناحيه الثانيه بقى الناس دي عايزه سيوله في الشغل، مش عايزه حاجه تعقدها، عايزه كل ما نقلل عليه اللود كل ما نخفف عليه الحمل كل ما هو اكتر ساتسفاكشن. وخلي بالك نقطه مهمه جدا في الواقع العملي، اكتر حاجه توقع السيستم الموظفين. يعني لازم وانت بتعمل ديزاين لبرنامج او يعني مشترك في وضع ديزاين برنامج لازم تحط قدام عينك كده الموظفين، توصل لدرجة معينة من الساتسفاكشن معاهم. يعني ما ينفعش تتجاهلهم خالص. وده موضوع شوية. يعني يقول لك السيستم اناليست ده المفروض ان هو يبقى مع جانب الادارة ويتجنب خالص الدسكشن مع الاند يوزر او مع الموظفين. لا الاجابة بتاعته غلط. لان انت لازم توازن ما بين كسيستم اناليست بقى لازم الراجل ده يوازن ما بين احتياجات الادارة وقدرات الموظفين ومدى تحملهم للسيستم الجديد. صح؟ يعني مثلا يعني هنقول ايه؟ انت حضرتك بتعمل سيستم لحجز القطارات. زي محطة سكة حديد يعني. بيعمل سيستم جديد لحجز القطارات. لو الراجل اللي على الشباك ده مش مقتنع مش مستريح للسيستم بتاعه هيحصل حاجة تانية. يا اما مش عارف يشتغل فيوقع لك السيستم يا اما هيوقعه لك عمدا. خلاص؟ فانت لازم يبقى انت ايه؟ برضه فاميليار معاه، لازم تراعي قدراته. يعني ما ينفعش انك تعمل له شاشات راجل مثلا مؤهله اعجازيه، ما ينفعش تعمل له شاشات كلها انجليزي. انت عارف ان هو ما بيقراش انجليزي. ما ينفعش مثلا واحد خريج تجاره انجلش وبتاع وتعمل له شاشات كلها الماني. او يعني بيحتاج اللغه الالمانيه، حاجه خارج قدراته، حاجه خارج نطاق قدراته. ما ينفعش. فلازم السيستم لسه ده بيراعي كل النقط اللي قدامه. طب يهمنا ايه الموضوع اسئله؟ لما يجي يسالك على السيستم على السيستم هيسالك في الحته دي، يقول لك هل الراجل ده مطلوب منه ان يجي بجانب الاداره عشان الاداره دي هي اللي عامله اوفر سايت وهي المسيطره على الدنيا كلها ويتجنب موظفين عشان ما يضللوش ويقولوا له معلومات خاطئه؟ ممكن سؤال يجي لك بالطريقه دي، ده الكلام ده غلط، المفروض ان انا اوازن ما بين دول وما بين دول. بس التركه الثانيه اللي تيجي في الاسئله يقول لك السيستم اناليست ده المفروض ان هو ملوش علاقه بالسيستم القديم خالص. وان هو يجي يبص على سيستم ديزاين سيستم جديد. لا الكلام ده غلط، لان انت لازم تشوف السيستم القديم وتعالج عيوبه، لان في حاجات ممكن من السيستم القديم تخليها مش محتاجه من التعديل، هي كده احسن طريقه تشتغل بيها. ولازم السيستم اناليست ده يبقى متابع التطور التكنولوجي. يعني زمان ما كانش فيه سكانر، ما كانش فيه كاميرا ديجيتال. فلما كانوا بيصمموا سيستم للرقم القومي ما كانش فيه حته ان انت تروح تقعد وتتصور وتطلع صورتك هابطه. ظهر التطور ده، يبقى راجل المحلل المنظم ده لازم يقف في اطواره التطور التكنولوجي. لازم يعني يبقى دايما بيحضر مؤتمرات وبيقرا مجلات ومتابع الدنيا ماشيه ازاي، بيحصل فيها ايه جديد، عشان يبقى يقدر يحدث البرنامج بتاعه او لما يعمل برامج بعد كده تتماشى مع الدنيا كلها ماشيه ازاي. اقرا كده الكلام ده بالراحه. System analyst design new IT solution to improve business efficiency and productivity. The work might be for an external client or an internal client. يعني ايه بقى؟ يعني ايه internal يعني ايه external؟ يعني انت ممكن حضرتك كشركه تعين واحد System analyst عندك من صلب التنظيم بتاع الشركه. الراجل ده بيعمل اناليسيس لقسم المبيعات، بعدين بيعمل اناليسيس للتسويق، بيعمل اناليسيس للمحاسبه، ويبدا يعمل ديزاين كل واحد فيهم. يبقى ده ايه؟ انترنال. ممكن تتعاقد مع شركه ثانيه، يعني شركه متخصصه في مجال تحليل النظم. مكتب استشاري يجي لك يعمل لك تحليل للنظام. يبقى ده انترنال واكسترنال. موضوع صغير يعني. خلاص بص في اسئله بتيجي تلاقي تقرا السؤال كده تتخض، يعني اللانجوج بتاع السؤال نفسها تلاقيها متعبانه جدا. لما تيجي تبص للسؤال نفسه تلاقيه هايل قوي. يعني ممكن يقعد يحكي لك في الحته في السطر ده خمس ست سطور كده. وبعدين يجي في الاخر يقول لك يعني هل السيستم اناليست ده ما يقدرش يعمل اناليسيس للاكسترنال اوديتور الاكسترنال كلاينت ويدخلك في الموضوع. وتلاقي الموضوع كله هايل يعني. فانا طبعا ممكن استعين بسيستم اناليسيس بره او جوه الشركه يعني فريش معايا. لكن اللي يفرق معايا الراجل ده باكد عليها كل شويه، اللي يفرق معايا ان الراجل ده له اكسس على الاوبريتنج ولا لا. يعني ممكن يبقى من صلب التنظيم بتاعي جوه الشركه كويس قوي، لكن ملوش اكسس على قسم الاوبريشن. طيب الراجل ده بيعمل ايه؟ working closely with the client analyst examine existing business model. لازم يعمل examine ال existing business model and the flows of data. لازم يشوف الداتا ماشيه ازاي في السيستم القديم. discuss their finding with the client. لازم يناقش الموضوع ده مع الكلاينت بتاعه ويشوف الايه العيوب اللي موجودة في السيستم القديم and design an appropriate improve IT solution. يبدأ بقى يقول له والله انت عندك مشكلة في 5-6 نقاط. 5-6 نقاط دول هنحلهم بالحل المناسب اللي احنا شايفينه. مثلا هنجيب هنا سكانر، هنجيب هنا جهاز ياخد البصمة بتاعت الموظف وهو داخل نسيطر على حتة معينة، ويبدأ يقترح عليه ويتناقش معاه. طب لو انت عضو في الستيرنج كوميتي وبدأت تشوف الريبورت بتاع الراجل السيستم اناليست، عينك هتقع عليه. يعني هو الراجل دلوقتي دخل وشاف القديم واقترح عليك مشاكل حل المشاكل القديمة، عينك هتقع على ايه بقى في الريبورت؟ هتمسك الريبورت كده وتدور فيه على ايه؟ الكنترول صح؟ الاوزيتابيلتي بتاعت السيستم اللي هو عامله. ما انا ممكن يكون عندي مشكلة في حتة معينة، الحتة دي صح بتعطل الشغل بس ما اقدرش استغنى عنها، لان لو استغنيت عنها هفقد اوديت تريد مهم جدا. يبقى انا قدامي حلين هكلم فيهم الراجل السيستم اناليست، اقول له انت قدامك حاجتين، يا تسيبه زي ما هو يا تعوضني عنه، تديني مكان تاني او اوديت تريدز تعوضني عن اللي بيحصل ده. كانت فكرتك كسي اي اي وانت قاعد بتناقش مع السيستم اناليست الاول. هو الامتحان بيختبر قدرتك على ان انت تقدر تتفاعل مع الناس اللي بتشتغل في الاي تي، تعرف تتكلم معاهم ولا لا. فا ايه المفهوم؟ اول بقى هناخد وظيفه وظيفه ونتكلم مع كل وظيفه ازاي. طيب انا بتكلم مع سيستم اناليست، طيب انت عملت اناليسز للسيستم القديم؟ عملت. ايه العيوب؟ العيوب كذا كذا كذا. ايه مقترحاتك للتصليح؟ هيقول لك مقترحاتي للتصليح كذا. طيب تمسك انت بقى كل مقترح وتشوف ايه تأثيره على الكنترولز. طيب من ضمن تأثيره على الكنترولز انت هتراجع ازاي؟ ايه الاودت تريلز اللي اتغيرت عندك؟ او انت هتمسك الموضوع ده ازاي؟ يبقى تقول له لا انا عايز في النقطة دي عايز ريبورت يطلع لي على البرينتر الفلاني وما يطلعش في حتة تانية، واعمل عليه واعمل عليه اوتبوت كنترول كويس عشان ما يتوزعش على حتة تانية. انا عايز اعرف ايه اللي حصل في الفترة دي ومحدش غيري يعرف، او عايز المدير ان هو ده اللي يعرف. تبدا تتناقش معاه في الديزاين بتاع الجهاز. خلي بالك في الواقع العملي بقى نتكلم عمليا، الحته دي مفقوده فعلا عند السيستم اناليست الموجودين. الناس اللي موجودين وخاصه عندنا في مصر ناس كويسه جدا، مخها نضيف قوي وشغاله، بس هو ما عندوش الفكر بتاعنا احنا بتاع الكنترولز. احنا ناس مراجعين او محاسبين، بس احنا في الاساس مراجعين مش بناخد سي اي. طيب انا يهمني يهمني ان انا اراجع، ما يهمنيش قوي ان السيستم بتاعي ده تاخد عليه جايزه او يدفع لك فيه كام. انا كل اللي يهمني انا هقدر اراجع وراك ولا مش هقدر. السيستم اناليسيس في مصر عندنا ما عندوش الكونسبت ده، مش يعني بيبص لك ان انت المفروض تاخد الكلام اللي بيديهولك ده زي ما هو ما تتكلمش فيه، ما تفتحش بقك. لكن انت كمراجع وقوتك كمراجع بقى تعتمد على النقطه دي. انا السيستم بتاعي ده هيتراجع ولا مش هيتراجع؟ مش هيتراجع ما يلزمنيش اساسا، خليني ماشي قديم احسن، قديم وما تسرقش احسن ما اشتغل جديد واتسرق والشركه تروح فيها. They produce outline design and casting of new IT system. يعني ايه casting؟ اللي هو مين اللي هيشتغل؟ casting. يبقى ده بيعمل outline design. خلي بالك الراجل ده لسه لغايه دلوقتي ما اتكلمش IT. يعني الراجل ده ما جاش ناحيه البرنامج، قاعد بس عمال يقول لك لا احنا ايه الداتا فلو بدل ما هتبقى بالمنظر ده هنغير شكلها بالمنظر ده، بدل ما الصوره بتروح هنا اهوت هنوديها في الحته دي. ده شغلك انت اساسا في السايكلز بتاعتك دي، لازم تكون فاهمها كويس قوي وفاهم تاثير الكنترولز عليها. فالراجل ده بيتكلم لغايه دلوقتي كده بيتكلم في ملعبك. Specifying operations the system will be performed. ايه هي العمليات المطلوبة بالضبط من السيستم بتاعي؟ انا عايز من السيستم ايه؟ And the way data will be viewed by the user. دي الحتة بتاعتك controls، مين هيشوف ايه؟ authorization table. Present the design to the client and once it approved. يعني بعد انت ناقشت كل الفايندنجز اللي لقيتها دي والسولوشنز دي، ناقشتها مع الكلاينت والكلاينت قال لك انا موافق، ايه اللي يحصل؟ Work closely with the client team to implement the solution. تبدا بقى ايه تخش الفكره دي والديزاين اللي حطيناه في مرحله التركيز. طيب نشوف بقى الجوب ديسكريبشن بتاع الراجل ده السيستم اناليست. الراجل ده بيعمل ايه بقى ان ديتيلز بالظبط؟ اول حاجه بيعملها كارتة كده بتاعت الجوب ديسكريبشن بتاعه اهي انالايز كلاينت اكزيستنج سيستم. يبقى لو انت بتراجع الشغل بتاع السيستم اناليست في الجوب ديسكريبشن، اول حاجه انت عملتها رجعت للسيستم القديم رجعت يبقى تعمل تشيك. تاني حاجه ترانسليتنج كلاينت ريكويرمنت انتو هايلي سبيسيفايد بروجكت بريف، بيكتب ملخص النقط المهمه ايه اولوياتك ككلاينت. انت السيستم اللي انت عامله ايه اولوياتك؟ ليه انا بكتب البريورتيز دي؟ لان العمليه في الاخر كلنا بنتكلم كوست بنفيت. لو السيستم الجديد بتاعي سيستم ممتاز جدا وقوي احسن سيستم في الشرق الاوسط بس الكوست بتاعه اكتر من البنفيت، شكرا ما يلزمنيش. صح؟ احنا في الاخر هدفنا الفلوس، يعني احنا مش ماديين بس احنا كلنا بنشتغل عشان فلوس. الشركات دي كلها لو ما بتبصش الموضوع كوست بنفيت يبقى كلهم هيفلسوا. Identifying options for potential solution and assessing them for cost, technical and business suitability. طيب هل الفكره اللي انت حطيتها دي واقعيه؟ يعني ايه واقعيه؟ انت ممكن تحط فكره كويسه قوي بس ما ينفعش تطبق. ليه؟ لان التكنولوجي اللي حضرتك بتفكر فيها او اللي انت عايز تستخدمها دي مش موجوده لسه ما نزلتش السوق او غاليه جدا مكلفه قوي او السيستم بتاعنا احنا كبلد وكظروف شغل وكظروف سوق وكظروف شركه ما يناسبش الفكره اللي حضرتك بتقولها. تمام؟ فعشان كده كل الكلام ده لازم يبقى انت السيستم اناليست الصح يبقى حاطه في دماغه وهو بيشتغل. Creating logical and innovative solution to complex problems. يعني عندك مشكله معقده جدا تبتكر لها بقى حل جديد وحاجه سلسه كده وحاجه ايه كويسه ومقنعه لوجيكال، وده اساس السيستم اناليست الصح. النقطه دي هي اساس شغله. Drawing up specific proposal for modified or replacement system. يعني انت بتحط تصور لان ايه اللي هتغيره وايه اللي هتشيله وهتعدله. بتعمل feasibility study. Presenting proposal to a client. تكتب بقى الكلام ده تقدمه في عرض للكلاينت. على فكره يعني النقط دي مش ستاندرد، يعني احنا بس بنفتح بيها المجال. يعني هي دي غالبا هتلاقيها في الجوب ديسكريبشن بتاع السيستم اناليست. Working closely with developer and variety of end user to ensure technical compatibility and user satisfaction. هي دي بقى الحته اللي احنا قلنا عليها ان هو لازم يحصل على اليوزر ساتسفاكشن. انت تبدا تتكلم مع developers. مين developers؟ اللي هم البروجرامرز بتوعك اللي قاعدين يكتبوا الكلام اللي انت قلته ده، قاعدين يكتبوه بالماشين لانجوج بيترجموه للغه الكمبيوتر. فانت لازم تشتغل معاهم قريب. يبقى نفهم من النقطه دي ان السيستم اناليست والديفلوبرز او الديزاينر او البروجرامر ممكن لازم يشتغلوا مع بعض، يعني لازم يبقى في بينهم قنوات اتصال مفتوحه. طيب والاند يوزر، ما انت هتقول لي الاند يوزر ما ينفعش، الاند يوزر ده بيتعامل مع الداتا الاوبريشنال. طب ازاي السيستم اناليست؟ طيب احنا قبل ما نشتغل لازم الراجل ده يعمل تيستنج للبرنامج بتاعه، ولازم في نهايه التيستنج ده يوصل لاتفاق مرضي للاند يوزر او لليوزرز بتوعك، عشان محدش يفهم الكلمه دي غلط. اللي ممكن يجي لك في السؤال يقول لك هل السيستم اناليست ده ممنوع عليه منعا باتا انه يتعامل مع اليوزر عشان السجريجيشن فانكشن، ويدخلك بقى في سكه سرح بيك في سكه. لا هو يتعامل معايا بس يتعامل معايا امتى؟ وانا بعمل تيست. طب يتعامل معايا امتى تاني؟ لما تحصل مشكله، في مشكله في خطا بقى ظهر عندي في السيستم، بس مش البرنامج طلع فيه غلط بعد ما اتعمل واحد مع اننا كلنا عاملين الاجراءات الصح بس حصل فيه خطا برضه، يبقى برضه السيستم على لسه البروجرامر هيخشوا قسم الاوبريشن يشتغل. طب لما يجي يخشوا بقى هنطلع بس الموضوع كده نرجع تاني. دلوقتي انت حصل عندك مشكله وانت شغال وغصب عنك هتجيب البروجرامر والسيستم اناليست وتدخلهم بنفسك لقسم التشغيل عشان يفتحوا برنامج ويشتغلوا. ايه بقى الموضوع؟ انا عندي الوقت فاتري داخل موجود وعندي بروجرام برنامج. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ما بين ده وبين ده؟ هنا مفيش داتا، خلي بالك. هنا برنامج فقط. هنفترض حاجه بسيطه كده، ايه البرنامج اللي عندي بياخد عدد الساعات اللي اشتغلها الموظف ويضربها في 10. خلاص، هو ده ببساطه البرنامج بتاعي. هو بياخد عدد الساعات لكل الناس 10. خلاص، طيب، واحنا بنشتغل بعد ما نفذنا البرنامج فعلا لقينا ما بيضربش في 10، بقى هنا في غلط في البرنامج، ومضطر ان انا اروح اجيب السيستم اناليست والبروجرامر كده من ايديهم واخش بيهم قسم اللوكيشن وابدا اشتغل. طب ايه بقى اللي افصله؟ افصل الجد هو ماله؟ يخش على الموظفين بتوع ايديه، هو محتاجهم في حاجه؟ طب يبقى انت لازم تفهم كويس جدا ايه الفرق بين الداتا، والداتا موجوده فين؟ محفوظه فين؟ وايه الكنترولز اللي عليها؟ والبروجرام محفوظ فين؟ وايه الدوكيومنتيشن بتاعه؟ والاكسس عليه شكله ايه؟ جه الراجل ده راح معدل. طيب لما جه عدل، انت بتعمل كنترول على التشنج. التشنج اللي حصل ده، التعديل ده، بتعمل ايه كنترول؟ بتعمل دوكيومنتيشن، بتسجله. يوم كذا، الساعة كذا، دخل فلان الفلاني، عدل البرنامج من كذا لكذا. ده دوكيومنتيشن بتاعك. ليه؟ عشان لما تحصل مشكلة تانية نفتح الدوكيومنتيشن ونشوف احنا اخر حتة ورحنا لها كنت كانت فين. هنشوف بقى. اليوزر مانجمنت مسؤول عن الموضوع ده. طبعا انت اندر كنترول ك لا الليبرين ده مسؤول عن الجزء ده. ده الدي بي اي هنخش هنشوفه دلوقتي. ماشي. الداتا بيز ادمنستريتور هو اللي بيسجل الكلام ده كله. السيستم اناليست ده بيعمل ده، يعني ايه؟ هو بيكتب الدنيا كلها ماشيه ازاي؟ ماشي، يقول لك انا هنعمل ده دي شكلها بالمواصفات الاتيه، وهنعمل كذا دي ونحط هنا كذا وهنا كذا، وهنعمل برنامج بقى ياخد من هنا حته دي ويعمل عليها بروسيسنج معينه، وبعدين يوديها في الحته دي يحفظها. هو شايف الدنيا كلها. ما انا ما انبارك الراجل ده بيبص على الدنيا كلها. طيب حصل خطا، حصل خطا عندك في البرنامج لما جيت تشتغل وتنفذ، لقيت ان هو بدل ما بيضرب الساعات في 10 بيضربها في 11. فانت عايز تشوف ايه اللي حصل، مين اقدر واحد ان هو يفتح الدنيا ويشوف السيستم هيجي معاه البروجرام، البروجرام هو اللي كاتب. فمين اللي صح؟ لان يعني ممكن السيستم مصمم الدنيا صح، الخطا البروجرامر هو بيكتب، ممكن البروجرامر يبقى هو اللي صح، السيستم اللي هو اللي خطا. المهم ان الاثنين دول هيشتغلوا في اي حته؟ هيشتغلوا في البروجرام. ما لهمش لازم دلوقتي يخش على الداتا. طيب انا بقى محتاج ادخلهم على الداتا. ليه؟ لان العمليات اللي حصلت دي حطت داتا غلط. احنا عايزين نصلح الداتا دي. فبدل ما نقعد نخلي اليوزر يخش على موظف موظف ويعدل له بياناته، احنا هنقول للبروجرامر معلش اعمل لنا كده ايه حاجه بروسيجر سريعه تعدل كل الناس. ده لازم حضرتك كمراجع يبقى خدت بالك ان في حصل التريشن للداتا والتريشن للايه؟ للبروجرام. طيب حاجه في الحياه العمليه كده ظريفه، بعد كل تعديل خد نسخه من البرنامج احفظها عندك. لما تيجي تراجع في كذا طريقه هتستخدم فيها النسخه دي. ممكن في برنامج يقارن لك البرنامج المكتوب ده والبرنامج اللي شغال، تحط له اكتب انبوتس كده هو يقارن لك. ابسط من كده هاتهم من الويندوز وهات البروبرتيز بتاعتهم وشوف الحجم بتاع البرنامج ده والحجم بتاع البرنامج ده. لو لقيتهم الاثنين زي بعض غالبا ما حصلش طريقه. دي طريقه ايه؟ يعني مش عامل مش علميه بس نعمل. تشوف الاثنين. طيب هات الترانسكشن انت عارفها، عارف نتيجتها منين؟ يعني مشيها مانيوال او مشيها البرنامج بتاعك وعارف نتيجتها، ومشيها على البرنامج بتاعه هو وعلى النسخه اللي انت حافظها. لو طلعوا نفس النتائج يبقى غالبا البرنامج ده صح. يبقى ايه اهميه ان انت تاخد نسخه من البرنامج بعد التعديل؟ هتفيدك جدا وانت بتعمل عمليه مراجعه. هو حاجه مراجعه الخير هو ملوش علاقه يرضى ما يرضاش دي مش لو مش صلاحياته. لو ما رضاش ما تعقدش معانا. لو جات لك شركه يعني بتحصل عندنا في مصر الموضوع ده وعملوا مشكله كبيره قوي. يحصل ايه؟ انا باجي اعمل لك برنامج، انت شركه وانا جاي اعمل لك تقول لي اديني الدوكيومنتيشن للبرنامج، اقول لك لا ماشي الدوكيومنتيشن ده حقيقي انا كشركه اي تي من البدايه. طب اديني السورس بتاع البرنامج، لا ماشي ما تغيركش الاسم. قول له شكرا مش عايز منك حاجه. شوف شو وشك. الراجل كان هيجي يشتري فيه. من الاخر. اللي بيحصل ايه؟ بيبقى فيه مهندس شاطر. يروح يشتغل في شركه. كويس. يقعد يعمل كام برنامج كذا كلاينت. وبعدين بقى بعد ما يعمل كذا برنامج لازم تحصل عندك مشاكل. الهارد ريسك اتملى، التيبل سبيس اتملت عايزه تتوسع، في مشكله في البرنامج، في تطور في البرنامج عايزين نعمل. طب هاتوا لنا اتصل بالشركه، ابعت لنا والله المهندس ساب الشركه وراح اشتغل في شركه ثانيه. وتلاقي بقى المهندس بقى عارف راح متصل بيك، قال لك والله انا صار فتحت شركه جديده وبتجوز انت ممكن تعمل معايا عقد صيانه وابدا ايه اعمل لك صيانه للموضوع. يبقى انت ايه بايع كل الدنيا لمين؟ لا انت عارف تعمل عليه كنترول ولا انت حتى عارف تحافظ على الكونتينيوتي بتاعتك. الموضوع ده عمل مشكله. ما ده الواقع العمل. بس الكلام ده هو ما يقدرش يعمله مع شركه كبيره او يعني ما يقدرش يعمله مع ناس بقى. صح؟ يعني لو انا جاي اضحك عليك في الشركه وجاي اقول لك انا هعمل لك برنامج يعمل لك تدخله كذا يطلع لك كذا. طب تيجي بقى تسالني سؤال، طب لو صحت بقى قول لي بالتفصيل ايه اللي هيحصل جوه؟ اديني فلو شارت كده اللي جوه، اقول لك لا معلش ده بتاعتي انا بره. شوف غيرك. هل الكلام ده بيتحل هو طبعا الدوكيومنتيشن ده مهم جدا. انت هتشوف ازاي الكلام ده من غير الدوكيومنتيشن. ما انت لو انت عندك الدوكيومنتيشن هتجيب واحد سيزر. كويس؟ هتقول له لو سمحت السيزر ده وظيفته ايه؟ ان هو يجي يمسك الدوكيومنتيشن بتاعك البرنامج اللي معمول ويشوفه هو اللي شغال ولا لا. ويدي لك شهاده بكده. وهتبدا الريبورت ده هيبدا يبقى ملزم للشركات، هو بقى ملزم للشركات في امريكا فعلا اوريدي. انها زي ما القانون الزمها بانها تقدم تقرير مراجع خارجي السي بي اي للحسابات، الزمها انها تقدم تقرير لراجل سيزر. يقول ان الكلام دوت البرنامج اللي شغال ده صح؟ مطابق للمواصفات ولا لا؟ فانت كون ان انا بروجرامر وبعمل لك برنامج ما ادكش الدوكيومنتيشن بتاعه ده في الهواء. مش كلام تالت يعني مش منطقي. اللي دي بي ايه؟ دي بي ايه ده من صلب تنظيمك اللي هو الداتا بيز ادمنستريتور ده من جوه الشركه. ما ينفعش ان انت بروجرامر صحيح لان بروجرامر ملوش اكسس على الابلكيشن. بس ما ينفعش ان انت يعني بروجرامر يعني يعمل لك برنامج وانت ما عندكش الابلكيشن. صح؟ فحصل لو البروجرامر ده مات تغير السيستم كارثه. الكلام بفلوس يعني الكلام ده ان انت عملت سيستم كبير وفي عندك كلاينتس. تخيل مثلا بنك زي سيتي بانك او سي اي بي شغال عملاء اونلاين. هل تتخيل ان هو ممكن يحط حجم الداتا دي كلها والبروجرام ده في ايد واحد ويجي في الاخر يقول له لا يا تديني 10,000 دولار دلوقتي يا اما مش هعمل لك حاجه؟ هل تتخيل ان ده كلام الناس عقله يعني؟ مش يعني اللي ممكن يكونوا بيفكروا بالطريقه دي. بصوا هنا بقى الحته اللي جايه دي. Overseeing the implementation of new system. ماشي. يراقب عملية الـ implementation بتاعت الـ system الجديد. Writing user manual. مين اللي بيكتب الـ user manual؟ البرنامج ده بيشتغل ازاي؟ System analyst. Providing training to user of new system. لازم يشرف على التريننج بتاعهم. Keep it up to date with technical and industry sector developments. دي الحتة اللي احنا قلناها ان هو لازم يتابع التطورات اللي في السوق حواليه. نعم. اليوزر مانوال اللي هي ايه؟ انت دلوقتي مع اي موظف في اي شركه بيروح بيطلعوا له من درج كده كتاب. والله انت المفروض تعمل كذا، واذا طلع لك على الشاشه رسالة بتقول ايرور مثلا رقم 101، افتح المانيوال ده شوف الايرور رقم 101 ده تتصرف فيه ازاي. عارف انت في ساعات في الويندوز يطلع لك شاشة كده ايرور يقول لك الايرور رقمه كذا، في ويندوز مانيوال، في كتاب كده من ويندوز مانيوال، انت المفروض تفتح تدور على رقم الخطأ ده وتشوف تتصرف فيه ازاي. هو ده اللي بالظبط اللي احنا لما بنعمل برنامج محترم بنعمله، بنقول لليوزر خلي بالك انت ممكن يظهر عندك خطأ، الخطأ ده هيطلع لك على الشاشة رقمه، الرقم ده تفتح المانيوال تشوفه وتعالج ازاي وتعمله. ده اسمه اليوزر مانيوال. طبعا الكلام ده بيعمله بالاشتراك مع الديفلوبر او البروجرامر. نيجي بقى لتاني شخصيه مهمه جدا اللي هو ايه اسمه داتابيز ادمنستريتور. داتابيز ادمنستريتور ده الراجل حاكم الدنيا كلها قسم الاي تي، وهو اللي انت يهمك جدا كمراجع داخلي ان انت تتعامل معاه وتبقى متاكد قوي من نزاهته وامانته والكنترولز اللي معمولة عليه واللي معمولة ليه، الكنترولز اللي معمولة عليه واللي معمولة تحتيه. الراجل نتكلم كده كلام يعني ايه بره الورق بره الناس. داتا بيز ادمنستريتور ده راجل قاعد كل وظيفته ان هو يتاكد ان الصبح ان السيستم اشتغل، تمام، يتاكد ان الداتا ماشيه في المسار بتاعها الطبيعي. يعني ايه داتا ماشيه في المسار بتاعها الطبيعي؟ في حاجه اسمها تيبل سبيس، يعني كل تيبل من الداتا بيز بتحدد له مكان على الهارد ديسك سواء بالكيلو بايت او ميجا بايت. طيب التيبل سبيس ده اتملى وبعدين توسع التيبل سبيس، مين المسؤول عن العمليه دي؟ العمليه دي بتحصل ممكن تحصل كل يوم او يعني ممكن تحصل اسبوع مرتين ثلاثه. مين اللي مسؤول عن القصه دي؟ الداتا بيز ادمنستريتور. طيب التيبل سبيس ده اتملى ليه؟ عشان في عندي بيانات انا بحطها زي لوج فايل كلام دخل الساعه كام اللي احنا قلناها كرود تريد، عايزه تتفضل يعني عايزه تتمسح من هنا وتتحفظ في الحته ده او تتحفظ في شكل تاني. مين المسؤول عن الموضوع؟ الدي بي. الراجل ده لازم بقى يبقى كده فاهم ايه بقى كويس قوي، لازم يبقى فاهم الديزاين بتاع البرنامج ماشي ازاي، صح؟ ممكن الراجل ده يعدل شويه حاجات في البرنامج اللي معمول. يعني ايه يعدل شويه حاجات؟ يعني مثلا البرنامج معمول انه يحفظ الداتا بتاعة الموظفين في الجهاز ايه؟ على الهارد ديسك بتاع الجهاز ايه؟ طب الهارد ديسك ده 8 ساعة 10 وراح جاي الدي بي ايه لقى ان 80 دي مش كفاية، وانها مع ضغط الشغل والتطور الشركه كبرت شويه وبتاع ما بقتش بتحكي. فانا طبعا هغير، انا عندي جهاز بي، جهاز بي ده الهارد ديسك بتاعه بي، فانا هحفظ الداتا بدل ما احفظها هنا احفظها هنا. وهو غير في الديزاين لكن ما غيرش فين؟ في البرنامج، تمام؟ لكن غير في الديزاين. دي بقى اسمها ايه؟ الفيزيكال ديزاين للداتا. يعني تعرف مثلا زي عارف الفرق بين المهندس خريج فنون جميله قسم عماره والمهندس قسم عماره في الهندسه؟ فنون جميله بيرسم الشكل من بره حلو قوي وجميل، لكن عشان يحطه في الواقع العملي عايز مهندس، عايز واحد خريج هندسه يبدا ان هو ايه يشوف الاساسات دي هتستحمل الشكل ده، الشكل ده ينفع يتنفس ولا ما ينفعش يتنفس. ده الدي بي ايه هو ده اللي بيعمل الموضوع ده. انت عملت برنامج كويس جدا لكن في التشغيل هتحصل منه مشاكل للفيزيكال، الهاردوير بتاعك مش متوافق مع السيستم، في تغيرات حصلت، الهاردوير ما بقاش متناسب، كل الكلام دوت الدي بي ايه بيعمل له هاندلنج. نقرا الكلمتين دول، داتا بيز ادمنستريتور دي بي از ريسبونسبل فور ذا بيرفورمانس انتجريتي سكيورتي اوف داتا بيز. حلو قوي، يعني السكيورتي بتاع الداتا بيز مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الدي بي. يعني حضرتك لما تبدا تناقش الكنترول ده تشوف الاكسس كنترول ناقشه مع مين؟ مع دي بي. لما تبدا تراجع الباسورد بوليسي مع مين؟ مع دي بي. يعني ايه باسورد بوليسي يا حمزه؟ لا ده اسمه اوثرايزيشن تيبل. الباسورد بيرسي يعني ايه؟ حضرتك عندك كريدت كارد طبعا مش كده؟ كذا بنك ولا بنك واحد؟ جالك اول بنك جالك الباسورد على شكل ايه؟ ورقه كده بيضه من بره وسودا من جوه وبتاع. في بنك تاني يقول لك خش حط دخل الكارت واعمل اكتيفيشن ودخل الباسورد بتاعك. دي باسورد بوليسي ودي باسورد بوليسي. دي طريقه وليها مميزات وعيوب ودي طريقه وليها مميزات وعيوب. الطريقه الاولانيه الكمبيوتر هو اللي عمل جنريشن للباسورد بتاعتك. الطريقه الثانيه انت اللي بتعمل انيشيشن للباسورد بتاعتك. دي باسورد بوليسي. فالداتابيز ادمنستريتور مسؤول عن الموضوع ده. نعم؟ جيد كله جيد. الهاند اوت ان شاء الله هتلاقيها موضوعيه كل حاجه كل الكلام اللي احنا قلناه هتلاقيه مكتوبين دي فيزيكس. طيب برضه تفرق في ايه؟ من ضمن الاسئله اللي بيجيبها في الحته دي يلا من ضمن العيوب اللي في السيستم ويبصص لك شويه حاجات ايه هي؟ ان اليوزرز ما بيغيروش الباسورد بتاعتهم او ان هم بياخدوا الباسورد من الداتابيز ادمنستريتور. يعني هو اول حاجه ان هو ايه انت عملت يوزر عملت باسورد وما غيرتهاش انت اللي عاملها وما غيرتهاش. تاني حاجه ان انت خدتها جاهزه زي ما حضرتك خدتها كده من البنك وما غيرتهاش. انهي اخطر؟ انهي اخطر؟ ان انا اخدها من البنك او من الداتا بيز ادمنستريتور بتاعنا وما غيرهاش. ليه؟ لان هو عارفها. طب لما انا احتفظ بيها لفتره طويله وما غيرهاش يعني الباسورد بتاعتي فضلت محفوظه لفتره طويله وما غيرتهاش كده انا بعرض نفسي للخطر. ليه؟ لان في ممكن يبقى في برامج هاكينج تقعد تجرب الباسورد فلو انا ما غيرتش هديله فرصه ان هو ايه. طب اغيرها كل قد ايه؟ يعني المفروض ان انا ريجلر يعني اغير الباسورد بتاعتي قد ايه؟ حسب اهميه الموضوع. يعني لو انت عندك حساب في البنك مثلا انا انصحك ان انت تغيرها كل شهر مثلا. فاهم؟ لو حاجه لو حسابك مثلا في حدود 200 جنيه ما تغيرهاش خالص مش مشكله. بس هو موضوع فعلا خطير. يعني موضوع الباسورد ده موضوع خطير جدا. ودلوقتي احنا دخلنا في حاجه اسمها اي سيجنتشر. الاي سيجنتشر ده كود يعني مجرد انت تدخل الباسورد بتاعتك فانت مضيت على العقد او مضيت على الوثيقه دي وموافق عليها واخد نفس قوه التوقيع المانيوال. فاكرين الختم بتاع زمان؟ هو ده بقى الختم الالكتروني. الاي سيجنتشر فالاي سيجنتشر ده باسورد كود انت بتحطه فلازم تغيره. لو انت شغال في حاجه زي كده لازم تغيره. ايه بريوريتي؟ هي السترونجست باسورد حضرتك تحط فيها ليترز وكابيتال ونمبرز وسيمبلز وتحط ليترز كابيتال وسيمبلز. مفيش حاجه ما ينفعش تعمل عليه حاجه. وابسط دليل ان حضرتك الانتي فايروس اللي على الاجهزه مسروق. طب الانتي فايروس ده اللي معمول عشان يكافح السرقه هو نفسه اتسرق صح؟ مفيش حاجه سكيورتي 100%. بس احنا بنصعب الامور على الناس. Database approach includes the following principle. Data remain consistent across the database. لازم الراجل ده يحافظ على سياق الداتا يعني الاستابيلتي بتاعتها. Data is clearly defined. Defined دي هناخدها ولما نيجي نشرح الداتا بيز انت ازاي يعني ايه تعمل فيلد ريكورد كاركتر ويعني ايه فيلد نمبر. يعني هل مثلا الرقم القومي ده يبقى كاركتر يعني ياخده كحروف ولا ياخده كارقام؟ كل الكلام ده هناخده بالتفصيل. يوزر اكسس داتا يعني مين اللي هيخش على الداتا دي مسؤوليه الداتا بيز. هنا فورم ذات سوتس وذير نيدز ده اللي هو الاوثرايزيشن تيبل. نعم كونكرنسي اللي هو المتزامن او متماثل يعني هقرا لك السطر ده. يوزر اكسس داتا كونكرنسي يعني دخول اليوزرز على الداتا بتاعتهم يتوافق مع حاجتهم. in a form that suits their need. ده معنى السطر ده. This is a provision of data security and recovery control. all data is retrievable in an emergency. يعني الباك اب اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه مسؤوليه الدي بي ده اللي هو جوه المفروض ان مفيش شنج عندي ديزاستر ريكفري بلان. مين اللي مسؤول لو حصلت كارثه ان هو يرجع لي الباك اب؟ اللي هو الراجل الدي بي. مش فاهم السطرين دول. خش على الجوب ديسكريبشن بتاعهم بقى عشان بقى ايه الداتابيس بقى بيعمل ايه. establishing the need of user and monitoring user access and security. يعني لما يجي سؤال يقول لك الاكسس بتاع اليوزر والسكيورتي مسؤوليه مين؟ داتابيس ادمنستريتور. monitoring performance and managing parameters to provide fast query response to front end user. يعني ايه؟ بيشوف البرفورمانس الدنيا ماشيه سريعه ولا في حد بطيء. الكويري اللي بعمله اخد وقت اكتر. يعني ايه كويري؟ يعني الاستعلام. الاستعلام انا بعمله هل اخد وقت اكتر من اللازم ولا لا؟ دي الحاجات دي كلها اسمها ايه؟ day to day operation. day to day operation مسؤوليه الدي بي. خلاص الراجل ده لازم يبقى عنده يعني ايه فكره برضو عن البرمجه والدنيا ماشيه ازاي. mapping out the conceptual design for planned database in outline. يعني ايه ال conceptual design اللي هو ال design نظري بتاع السيستم اناليست. زي ما احنا قلنا ان هو هيقول انا بحفظ الداتا بتاعتي فين. فده بيعملها mapping. mapping ده لما تبقى عندك هارد ديسك وفي الويندوز بتاعك تقول له mapping. يعني تقول له ان ده هارد ديسك ده اسمه دي. فيعني الراجل بتاع الداتا بيز ده وهو قاعد يقول له التيبلز دي هترميها في الهارد ديسك ده اهو. يعني السيستم اناليست او السيستم ديزاينر رسم له رسمه ان الداتا هتروح حته. هو كل حته دي فين بقى بالظبط؟ فاني بارتيشن في الهارد ديسك؟ فاني هارد ديسك اساسا على اي جهاز؟ الكلام ده الداتا بيز ادمنستريتور هو اللي بيجيله. فهي لما احنا قلنا مثلا ان الساعه بتاعت التيبلز ما بقتش تتناسب مع الوقت فبيعمل له ريمابنج يحطه في حته ثانيه. هنا بيعمل ريفيننج ذا فيزيكال ديزاين اللي هو ايه؟ يعني الكلام النظري اللي قايلينه البروجرامرز والسيستم اناليست بيحطه في حاجه براكتيكال بقى بيطبقه في الواقع العملي. ممكن تقابله صعوبات وهو يحلها من غير ما يرجع للايه؟ لو الحكايه مش متعلقه بالتعديل في الديزاين او في البرنامج لكن متعلقه في الاستورج بتاعت الداتا بس هو ممكن يهندلها ويتعامل معاها مفيش مشكله. Installing and testing new version of the database management system. اي database ليها database management system. يعني حضرتك في الاكسس الشاشه بتاعت الاكسس المفتوحه وفيها tables و relation دي اسمها ايه؟ database administration system. Theoretical موجوده برضو. الكلام ده ما هوش متعلق بالبرنامج بتاعك انت كشركه لكن متعلق بالdatabase نفسها. يعني الاوريكال كنا شغالين اوريكال 7 جت الدنيا اتغيرت نزلت 8 اوريكال 8. مين اللي ينزل الفيرجن بتاع الاوريكال 8؟ اجيب البروجرامر ولا السيستم اناليست ولا الداتا بيس ادمنستريتور؟ الداتا بيس ادمنستريتور. لان الموضوع ما هوش انا ما عدلتش البرنامج. خلي بالك انا ما عدلتش اي حاجه في البرنامج. انا ظهر فيرجن جديد من الداتا بيس اللي انا شغال عليها وابتديت عايز ابديت السيستم القديم اللي عندي. كونفيوزنج جدا الحته دي لانه هيجي يقول لك ايه؟ طيب دلوقتي في فيرجن جديد في الداتا بيز وفيرجن جديد في البرنامج بتاعك انت. يعني انت عايز تعمل ابديتنج للبروجرام لكن ده انت هتحتاج فيه السيستم اناليست والبروجرام. لكن انت عايز تعمل ابديتنج للداتا بيز فيرجن مش محتاجه. حد مش فاهم الفرق ده؟ حد كونفيوزنج في الحته دي؟ بتلخبط كده في الامتحان. في فرق ما بين الداتابيز والبروجرام وفي فرق بين البروجرام بتاعي والاداره بتاعت الداتابيز. طب الاداره بتاعت الداتابيز البرنامج اللي هو بيدير الداتابيز ده بيعمل ايه؟ ايه فكرته؟ يعني يفتح يوزر ويقفل يوزر، يدي صلاحيات معينه لليوزر، يحط تيبل في اماكن ثانيه. هتشوف التفصيل هنخش فيه بعد ثالث محاضره تقريبا هنخش في الحتة دي. بس اهم حاجة عندي توصل في الموقف اللي احنا واقفينه ده ان الراجل بتاع database administrator هو اللي بيعمل installation للنيو فيرجن اوف database management system. وتكون فاهم فرق كويس جدا ما بين داتا بيز مانجمنت سيستم والبروجرام بتاعك انت كلاينت. ما هو قاعد شغلته، هو قاعد فاتح البرنامج. يعني حضرتك لو انت عامل برنامج، انت واخد اكسس طيب، حضرتك عامل برنامج بالاكسس كويس كده، وانت قاعد شغال، انت المدير بتاع البرنامج واليوزرز شغالين، فجاء واحد من اليوزرز قال لك انا بدخل الريكورد ما بيقبلش، فانت فتحت بصيت لقيت ايه، ان التيبلز الهارد ديسك بتاعه اتملى، فتحكي داخل من الشاشه بتاعت الاكسس وتقول له التيبلز ده احفظه في مكان تاني، الهارد ديسك اكبر. اللي انت عملته ده انت استخدمت داتا بيز مانجمنت سيستم بتاع الاكسس صح؟ لكن هل انت عدلت كده، عدلت حاجه في البرنامج؟ ما عدلتش حاجه في البرنامج. لكن لا مش بتاعته، ما ينفعش، مش مسموح له انه يعدي. ما هو انا بعمل دوكيومنتيشن ليه، انت جبت حته مهمه، انا بعمل دوكيومنتيشن ليه وبحفظ نسخه من البرنامج بعد كل تعديل ليه؟ عشان لما اجي اراجع اشوف الداتا بيز ادمنستريشن ده لعب في حاجه ولا لا، ان هو اكيد ده نوع من الوقت تروح. يعني انت الدوكيومنتيشن ده مهم جدا. ايه اهميه الدوكيومنتيشن؟ يعني انت بتشوف الدنيا حصل فيها ايه؟ صح؟ يعني لو انت عمل برنامج وجا الداتابيز ادمنستريتور ده راح مغير حاجه، اخش رايز تشينج، تمام؟ مين اللي هيكتشفها؟ الدوكيومنتيشن. طب الدوكيومنتيشن هتكتشفها ازاي؟ انا عندي في كذا طريقه اكتشفها دي. اولا انا عندي نسخه، عندي انا كوتيتور سواء انترنال او اكسترنال، عندي نسخه هديها لواحد متخصص، هجيب مهندس او بروجرامر اقول له لو سمحت خد النسخه دي قارنها لي بالنسخه اللي شغاله، او خد نسخه من اللي شغاله وقارنها باللي عندي. دي حاجه. طيب في طريقه ثانيه او في حاجه ثانيه، انت عارف في ملفات، في برنامج تلاقيه الامتداد بتاعه EXE كويس، البرنامج ده او النسخه EXE دي حضرتك ما تعرفش تخش تعدي فيها، لازم تخش على السورس بتاع البرنامج. يعني لو انا بعمل برنامج بالاكسس وعامله الاكستنشن بتاعه MTP هتعدي فيه بسهوله صح؟ لكن لو انت حولته ل EXE مش هتعرف تعدي فيه صح ولا لا؟ طيب يبقى انا ادي النسخه اللي شغاله للراجل الـ TPA اديها له النسخه دي، لكن النسخه السورس بتاعت البرنامج هو ما يخشش عليها. ده هو الله كنتوا. طب افرض انا ما عنديش البرنامج بتاعي، يعني انا شركه صغيره ما فيش، مش قادر اعمل الكنترول ده، يعني مش كوست بنفيت ان انا اعمل نسخه تنفيذيه ونسخه اصليه، ابعت يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل كنترول كويس، اعمل دوكيومنتيشن بقى، اعوض الكلام ده بدوكيومنتيشن قوي، وان انا اعمل ايه؟ كومبارت للبرنامج في اوقات مش متوقعه. يعني اجي كده بوست وانا شغال اخر اليوم مش راح تديني نسخه، لان هو لو عارف ان انا جاي يبقى هيغير النسخه اللي هو الصحيحه ويحطها مكان اللي هو غير فيها، وبعد ما يرجعها ينجحها تاني. كل الكلام ده خلي بالك مهاراتك في تطبيق الكنترولز في الواقع العملي هي دي اللي تفرق معاك كتير جدا. يعني تفرق ما بين واحد ناجح وما بين واحد فاهم. فانت يعني حاول تتخيل الامور ونناقش بعض فيها، يعني ممكن ايه نشارك الافكار كده مع بعض، ده عندي فكره كذا وعندي فكره كذا، الكلام ده هيفيدنا كلنا بما فيه معنى يعني. طيب maintaining data standards including adherence to data protection act، ده اللي احنا اتكلمنا فيه. مين بص للحته دي، لما تيجي تعمل compliance audit of compliance لل IT standards هتراجع مع مين؟ مع الـ GPA. موضوع شغل writing database documentation including data standards. طب الدوكيومنتيشن هنا ايه؟ خلي بالك هنا دوكيومنتيشن غير بروجرام دوكيومنتيشن. دوكيومنتيشن اللي الراجل ده بيكتبها اللي هي عباره عن ايه؟ داتا ستاندردز، يقعد يجمع كده ايه الستاندردز الجديده اللي ظهرت في مجال الاي تي. procedure and definition for data dictionary. في حاجه اسمها داتا ديكشنري هناخدها بالتفصيل لما نيجي ناخد داتابيز اللي هي ايه الداتا بتاعه الداتا. يعني ايه الداتا بتاعه الداتا؟ يعني تيبل في اسامي التيبلز الموجوده وكل تيبل انهي يوزر بيستخدمه وحجمه قد ايه موجود فين والكلام ده. الكلام ده اسمه الداتا بتاعه الداتا او بمعنى المصطلح العلمي ميتا داتا. هناخدها بالتفصيل دلوقتي. Controlling access permission and deliverables, developing, managing and testing a backup and recovery plan, ensuring that the storage, archiving, backup and recovery procedure are functioning correctly, capacity planning يعني ساعة الهارد ديسك ساعة الهارد الذاكرة عنده عموما يعني, working closely with IT project managers, database programmers and web developers. يعني لما هنحتاج تعديل وهنحتاج واحد من الاخوه دول اللي هو database programmers and web developers يبقى هم هيتكلموا closely قوي ولازم يبقى قاعد في القعده ال database administrator بتاعي. في القسم الاي تي. انت دلوقتي لما بتعمل برنامج جديد فبتجيب IT project manager. هو الراجل الاي تي project manager ده مسؤول عن ايه؟ ان هو بيعمل table كده هو. احنا في الشهر ده هنكون عملنا خلصنا من السيستم اناليست. الشهر اللي ورا منه هنكون خلصنا البروجرام. هنعمل امبلمنتيشن فتره من كذا لكذا بالطريقه الفلانيه. ده اسمه اي تي بروجكت مانجر. اي تي بروجكت مانجر ده هيشتغل كلوزلي قوي مع الداتابيز ادمنستريت. ليه؟ لان اكتر واحد هيفيده عن الوضع الحالي الاي تي مين داتابيز ادمنستريت. هو غالبا بيبقى مهندس طبعا بس في شهادات. يعني ايه؟ يعني انت لو دخلت على الوريكال تلاقي في تو برانشز كده. لو انت بتدرس وريكال في تو برانش في عندك دي بي ايه في عندك ديفولبر. دي بي ايه انت راجل هتشتغل في شركه الوظيفه دي غالبا مش موجوده عندنا في مصر. انت مسؤول عن اداره الداتا بيز في الشركه. انت قاعد وظيفتك لا تعمل برامج ولا ان انت هتقعد تعمل سيستم اناليسيس. انت وظيفتك ان انت تحافظ على الداتا بيز انها تفضل شغاله بالكفاءه المطلوبه منها. تمام؟ لكن انت مالكش علاقه لا بالبرمجه ولا بالتحليل. الوظيفه دي مش موجوده في مصر. طبعا بس ما انا بقول اي شركه كبيره هتلاقي فيها الدي بي لازم ويبقى مرتبه كويس وغالي. لكن الشركات الصغيره مش هيبقى مقتنع بالفكره. خطر جدا طبعا البروجرامر. وده اللي احنا بنقوله بقى. انت لو جبت البروجرامر الراجل اللي عمل البرنامج وحطيته هو اللي يدير المكان الدنيا باظت صح. لكن لو البروجرامر عامل غلطه او عامل البروجرامر فاتح باك دور كده في البرنامج بتاعه بيرمي الداتا عنده مين اللي هيكتشفه؟ الدي بي صح. ايه الريسك اللي يحصل؟ ممكن انا كبروجرامر اعمل لك برنامج وبرنامج بتاعي احط ان هو موديول خفي زي فيروس انت ما تشوفوش يبدا حاجه اسمها باك دور. الباك دور ده يعني تيجي انا في البيت وانا في البيت كده افتح اللابتوب بتاعي اخش اكسس على السيستم بتاعي. تمام؟ مين اللي بيراجع صلاحيات اليوزرز؟ ومين اللي بيراجع مين دخل؟ الساعة كام؟ الماني ترمن والكلام دوت في الداتا بيز ادمنستريت. يعني لو الراجل الدي بي اي ده مش موجود ولا بروجرامر ممكن العب كنترول. فلا افصل انا ليه بقى بفصل ما بين الدي بي اي وما بين السيستم اناليست والبروجرامر عشان الحته دي. عشان لو دول بيعملوا فروض داخلين عليا لازم انا اوقف لهم حل يكتشف. لو الراجل ده مش كفر هيعدوا منكم وهيعدوا. يعني هقول لحضرتك حاجه. انت دلوقتي مراجع وعايز تاخد كولد تريك كويس على ايه؟ على الاكسس. مين دخل الساعه كام مطابق للتيبل اللي احنا على الاوثرايزيشن تيبل ده ولا لا؟ بتاخده من مين؟ دي بي. مين المسؤول عن المينتيننس بتاعه؟ لا المينتيننس بتاع الاكسس لوك ده دي بي. يعني انت لما تيجي تعمل كنترول وتتاكد ان الاكسس لوك ده بيتسجل فيه صح ومظبوط ومستمر ومفيش حاجه بتقع منه، يبقى هتعمل الكنترول ده فين؟ في الدي بي اي. تمام؟ الفيجواليزيشن تيبل ده وانت بتعمل ديزاين للبرنامج في السيستم اناليسيس احنا بنقول مين هيخش على ايه؟ خلاص؟ بروجرامر والسيستم اناليست بعد موافقه الاداره. يعني هو السيستم اناليسيس بيعمل ايه؟ يقول لك فكره، يقول لك هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، القسم الفلاني هيخش على الشاشات الفلانيه. بيناقشها مع الاداره، الاداره وافقت عليها، بعد ما وافقت الاداره عملنا احنا التيبل ده. خلاص؟ جه الراجل التيم ايه؟ قلنا له لو سمحت تاخد التيبل ده بقى وتقول لنا ان ده بيتنفذ صح، ان ما فيهوش اي فاريشن. وصلت الفكره؟ communicating regularly with the technical application and operational staff. ده طبعا هو لازم يتعامل مع ال operational staff وال technical كده هو. And ensure database integrity and security. Installing new application. لو انت عندك بس عايز تعمل تنزل انتي فايروس هتشتغل مع مين؟ مع البروجرامر ولا السيستم اناليست ولا الدي بي اي؟ مع الدي بي اي. خلاص؟ طيب في حاجه اسمها يوتيليتي بروجرامز. يوتيليتي بروجرامز زي النورتن جوست، عارفين النورتن جوست اللي هو بياخد نسخه من البيانات ويحفظها في مكان وبعدين تعملها ريتريف وبتاع. مين اليوتيليتي اللي ينزلها؟ مين؟ الدي بي اي. اليوتيليتي دي اخطر حاجه، اخطر برنامج ممكن تنزله على الجهاز عندك اليوتيليتي بروجرامز دي. اليوتيليتي دي انت بنفسك اللي بتفتح له الدنيا، بتفتح له كل بورتس، كل السكك المقفله انت اللي بتفتحها له. ان هو برنامج هو بينزل بيقول لك انت موافق؟ صح. ايوه. مين بقى الاي تي بقى اللي هيتصل بيه ويقول له انا عايز اعمل كذا؟ الدي بي. ايوه هو هو بقى ده الدي بي، هو ده المسؤول عن العمليه. انت عايز ايه؟ طب وده خطر ولا لا؟ وهيعرضنا لايه؟ وانهي بورتس هيفتحها؟ كل الكلام ده الدي بي هو الشخص اللي بيعمل اوثرايزيشن للانستليشن ده، هو المسؤول عنه. يعني معنى كده ان لو انا لقيت دخلت راجع في الشركه ولقيت ان الموظف بيعمل انستليشن لبرنامج وخاصة يوتيليتي بروجرام، ده ديفيشنسي رهيب في الكنترول. صح؟ لازم يبقى الموضوع ده متعلق بمين؟ بالدي بي. في حتة كمان ان احنا قلناها قبل كده في الفروض، ان الدي بي ده لما يعمل انستليشن لبرنامج لازم يبقى برنامج له لايسنس، يعني احنا شارينه، ما ينفعش ينزل برنامج مسروق او منسوخ في الليجل. يعني تاخدوا بريك الساعة كام ولا احنا؟ دلوقتي طب قد ايه؟ تسعة؟ طيب نكمل الساعة 9 ان شاء الله، نخش على البروجرامز. نكمل بقى. بعد كده هنخش على وظيفه اللي هي بتاعت البروجرامرز او الديفلوبر. في ناس بيسموهم ديفلوبرز وناس بيسموهم بروجرامرز. يعمل ايه الراجل ده؟ Application Developer Translate Software Requirement into Consist and Repeat Programming Codes. يعني الراجل ده حضرتك الفكرة اللي حطها في System Analyst بيترجمها لغة يفهمها الكمبيوتر. فبيترجمها ازاي؟ بيعملها حاجة اسمها Coding، يكتبها بلغة الكمبيوتر. طب الراجل ده ايه بقى يعني ايه خصائصه؟ هيبقى متخصص في لغة او لغتين او ثلاثة بالكتير، لان طبعا انت عارفين لغات الكمبيوتر تنتشر توسع، في لازم يبقى في تخصص. البروجرامر ده عشان يبقى بروجرامر كويس هياخد له بانش كده يتخصص فيه. طيب ممكن يتخصص على اللغة اللي بيبرمج بيها، وممكن يتخصص في حاجة معينة. يعني الجيمز، انت عشان تعمل جيم ده بروجرام صعب جدا جدا يعني، ففي ناس بروجرامرز متخصصين ان هو يعمل جيمز بس، وده واخد برانش الجيمز. في واحد متخصص في المالتي ميديا، بيتخصص في موضوع الصوت والصوره والجرافيكس والكلام دوت، برامج والافلام ال 3 دي اللي احنا بنشوفها اللي هو كرومبو، عارفين فتش كرومبو والكلام ده مين اللي بيعمل الكلام ده؟ بروجرامر. في البروجرامرز ده يا اما بياخد خط لانجوج معينه بيشتغل بيها، يا اما بياخد خط اكتيفيتي معينه، يعني جيمز او مالتي ميديا او فاينانشال او ابلكيشنز وهكذا. لا يعني انت ممكن تعمل جيم بالسي شارب مثلا، لغه اسمها سي شارب، بس يعني انت متخصص في السي شارب وهو السي شارب بتعمل جيمز بس، فاهم؟ ده كبروجرام. في مثلا برنامج اسمه مايا، مايا ده بتاع مالتي ميديا اللي بيعملوا بيه الشخصيات الكرتونيه والممثلين والافلام 3 دايمنشن كده. انت هتبقى متخصص في المايا، وداخل المايا متخصص في المالتي ميديا بتاع افلام، تقعد تعمل كاركتر تحركهم وتديهم سيناريو ويمشوا عليه وهكذا. كل دي وظائف بروجرامر. Most will specialize in specific development environment، زي ما احنا قلنا كده تخصص في زي مثال computer games or e-commerce، and will have in-depth knowledge of few relevant computer language. يعني هو كان لغة قليلة بس هو اللي يعرفهم عن قرب يعني. They will involve writing specifications and designing, building, testing, implementing, and sometimes supporting application using computer language and development tools. يعني الراجل ده بيعمل ايه بقى؟ اخد السيستم اللي عمله السيستم اناليست وراح مترجمه للكمبيوتر لانجوج، وبعدين راح اشترك معانا في التيم بتاع الامبلمنتيشن. طب ليه؟ انا ليه اشركت الراجل ده وانا بعمل امبلمنتيشن؟ عشان ولا انت يعني انت عملت ديزاين للبرنامج وجاي تطبقه في حيز العمل الفعلي يعني، وطبيعي ان انت تظهر عندك مشاكل. المشاكل في حاجه من الاثنين، يا مشاكل عملها السيستم اناليسيس، يا مشاكل عملها الايه البروجرام. فلازم الاثنين دول يبقوا موجودين معاك في مرحله الامبلمنتيشن، وانت بتعمل التستنج لازم الاثنين دول يبقوا موجودين معاك. طيب نشوف الجوب ديسكريبشن بتاعه. لما تيجي تراجع الراجل ده بيقوم بمهامه ولا ازيد ولا اقل، هتراجع على النقط دي. وبعدين تاني النقط دي مش ستاندرد، ده يعني حاجات مقترحه كده زي بيست براكتس زي حاجه. Establishing a detailed program specifications through discussion with client system analyst. يبقى الراجل ده اشتغل بعد مين؟ بعد system analyst. Verifying precisely the action what action the program is intended to perform. هو عايز البروجرامر ده لازم يحدد كويس قوي البروجرام بتاعي عايز ايه في الاخر. يعني الراجل ده لازم يبقى فاهم بدقة متناهية جدا البروجرام بتاعي هيطلع ايه في الاخر، يهدف ايه. breaking down programs specification into the simplest element and translating the this logic into programming language. بيعمل حاجة اسمها modules. يعني ايه بقى الحتة دي؟ انت حضرتك عامل برنامج كبير جدا، فالبرنامج ده بتقسمه لبرامج فرعية، كل برنامج فرعي من دول اسمه موديول، والبرنامج الفرعية يعني الموديول ده من ضمن المسميات ممكن سب بروجرام أو حاجة، المهم يعني إن البرامج الفرعية دي أنا بعملها ليه؟ يعني لكذا غرض، هناخدها في البروسيسنج مودز، ممكن إن أنا أقسم الشغل بتاعي ما بين كذا جهاز وأحط في كل جهاز حتة برنامج عشان اكسب وقت وما اعطلش وما اعملش لود على جهاز واحد يبقى اقسمه. وممكن حاجه ثانيه ان لو حصل مشكله في موديول من الموديولز ما اثرش على بقيه البرنامج او على الاقل اقل التساوي. فدي الحته دي ما بيعملها بروجرامر مش السيستم اناليست. ايه اللي هي اللي اسمها ايه؟ اللي هي breaking down program specifications into its simplest element and translating the logic into program language. تمام؟ breaking down the program دي اللي بيعملها مين؟ The programmer مش system analyst. يعني برضو لما نتكلم كلام CIA بقى، لو انا براجع system دي شركة وعايز اشوف breaking down ده معمول ازاي، يبقى اراجع الراجل programmer ما راجعش system analyst. لكن انا عايز اشوف اللوجيكال بتاعت اللوجيك بتاع البرنامج ماشي ازاي، السيستم الفلوت شارت والكلام ده، هو هتشوف السيستم. طب ايه الفرق قوي؟ انا اوضح برضو الفكره دي تاني، ايه الفرق ما بين الفلوت شارت وما بين البروجرام يونتس؟ الفلوت شارت ده نظره عامه شامله للموضوع كله، البروجرام يونتس واخد حته من الفلوت شارت ومبرمجها بطريقه معينه. طب انا عايز اشوفها، هل هي الحته دي متبرمجه صح ولا لا؟ وبعدين هي محطوطه فين؟ وهل المكان المحطوطه فيه ده البيست براكتس فيها، يعني ده احسن مكان تتحط فيه، ولا ان هي تتنقل في مكان تاني احسن؟ بمعنى ايه؟ يعني البيرول سيستم بيروح ياخد شويه داتا من قسم البيرول وبياخد من الاتش ار، كويس؟ ايه اللي يتحط في الاتش ار؟ ايه الموديولز اللي تتحط في الجهاز بتاع الاتش ار، وايه الموديولز اللي تتحط في البيرول؟ فهمت الفكره ازاي؟ التقسيمه دي اللي بيقسمها البروجرام. تمام؟ devising a possible solution to predict problem evaluating other options. ممكن الراجل ده يقترح، خلي بالك يقترح، يقول خلي بالكم ان السيستم ممكن يحصل فيه مشاكل، والمشاكل دي حلها الاتي، والحل ده احنا كنا اتكلمنا عليه ان احنا نحطه في حاجه اسمها ايه؟ يوزر مانيوال، اللي هيكتبه مين؟ السيستم اناليست. يبقى السيستم اناليست هيحتاج البروجرامر في كتابه اليوزر مانيوال، الايرور مانيوال ده هو او اليوزر مانيوال، السيستم اناليست هيحتاج البروجرامر وهو بيكتبه، لان مين اللي هيلقي الرقم بتاع الايرور؟ البروجرامر. تمام؟ يعني لازم الاثنين يبقى في بينهم حاجه اسمها برين ستورمنج كده، يقعدوا مع بعض ويوحدوا المفاهيم، والله احنا عايزين نكتب مانوال محترم عشان الراجل اليوزر قاعد شغال ما يقعش مشكله من غير حل. Combining all elements of the program design and testing it. يعني الراجل ده في الاخر خالص بعد ما بيخلص الموديولز وبيعمل كل السب بروجرامز والكلام دوت كله بيربطهم كلهم ببعض، وده غير الاي ار بي عشان ما يربطش، غير الـ Enterprise Resource Planning. أنا كده بربط عناصر البرنامج لوحده، لكن لما أربط أكتر من البرنامج يبقى ده Enterprise Resource Planning، لكن لما بربط عناصر البرنامج لوحدها هي دي اللي بيعملها البروجرام. وبعد ما بيربطها بيعملها تيستنج. ليه؟ إن ممكن يكون كل موديول بيشتغل لوحده صح، لكن لما شغلهم كلهم مع بعض يحصل فيهم مشاكل. يعني انا عندي البرنامج بتاعي 10 موديولز، كل موديول من موديولز شغال كويس قوي لوحده، لكن لما اجي اربطهم ببعض تحصل مشاكل. يبقى الراجل ده لازم الاول يقسمهم موديولز، بعدين يختبر كل موديول لوحده، بعدين يربطهم ببعض، وبعدين يختبرهم كلهم تاني مع بعض عشان يتاكد ان الدايره كلها اكتملت. Testing sample data to check that output from the program works as intended. الراجل ده بيجي يعمل ايه بروجرامر وهو بيعمل التستنج، يجي يقول لك اديني شويه داتا كده، فتديله شويه داتا يجربها ويطلع لك نتيجه يقول لك صح الكلام ده صح، يا سي ان هو بيرول سيستم، فهو يقعد يدخل يقول لك اديني شويه بيانات موظفين حقيقيه مثلا، تقول له فلان وفلان وفلان والريت بتاعهم كذا، هو يعمل لهم بروسيسنج بعدين يطلع لك اوتبوتس. لو بص انت تقول له صح ده مظبوط او لا كده مشكله الحاسبه دي غلط، فيبدا يعيد تاني. ده داخله ضمن نطاق التستنج. طيب reacting to to problems and correcting the problem as necessary. طب لو في حاجه غلط، في مشكله مثلا جاله يوزر قال له خلي بالك وانا بشتغل حصل مشكله، فيجي يقعد مع اليوزر يوريني انت عملت ايه، دي اسمها reacting، يعني يعمل نفس اللي عمله اليوزر عشان يعرف الخطا فين. يخش يعدي فيه. خلي بالك كل ده احنا ما اشتغلناش. يعني كل الكلام ده احنا في مرحله الايه؟ الديزاين والتستنج والامبلمنتيشن. هنعيد الكلام ده تاني في السيستم لايف سايكل، بس احنا كل الكلام ده احنا لسه يعني عشان ما انا بقول الكلمه دي ليه؟ عشان ما اخلطش ما بين انت، ما واحد ممكن يقول لي ما انت لسه قايل ان البروجرامر والسيستم انا لسه ما يخشوش على الداتا. صح؟ لكن لا، هو انا بيخش على الداتا في مرحله الايه؟ التستنج. طيب هل معنى كده ان هقطع رجله من الداتا بعد كده؟ لا، برضه هدخله على الداتا، بس بعد كده هيخش اندر كنترول. لازم اعمل له بقى اصمم كنترول كويس، اتاكد ان الراجل ده دخل عمل المطلوب منه فقط وما عملش اكتر ولا اقل وعمله صح. يبقى لازم انت ديزاين كنترول، خلاص خلصنا الامبلمنتيشن واشتغلنا فعلا، يبقى الاكسس بتاع الراجل ده لازم تعمل له كنترول كويس، حاجه اسمها تشين كنترول. احنا خدنا ايه؟ الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت. في كنترول مهم جدا اللي هو متعلق بقى بالسيستم اناليست والراجل البروجرام، اسمه ايه؟ تشينج كنترول. انا لما اجي اغير حاجه اغيرها ازاي؟ وايه الطريقه اللي اغيرها بيها؟ وايه الريبورتات؟ وايه الدوكيومنتيشن اللي هعملها؟ خلاص؟ عشان احكم العمليه دي ازاي؟ Installing the program and conducting final testing. برضو داخل في ضمن التستنج. Studying computer printout during the test runs. نشوف الـ outputs بتاعت البروجرام. Increasing program operating efficiency and adapting a new requirement as necessary. بيراجع بقى البرنامج بتاعه ويحسنه ويظبطه كله. Conducting user acceptance testing. مهمة جدا، احنا قلنا لو احنا بنعمل الراجل بتاع السيستم اناليسيس لازم يوصل لليوزر ساتسفاكشن. طيب مين اللي هيوصل له بقى الصوره دي؟ البروجرامر. بعد ما بيخلص بيعمل حاجه اسمها ايه؟ يوزر اكسبتنس تيستنج. بيجي بقى خلاص احنا فنشنا الناس تشتغل في كل ده في مرحله التيستنج، خلاص قبلته موافقين اوكي ابروفد البرنامج، اتقفلت النسخه محدش هيعدل فيها وخلاص اتحطت النسخه السورس اتحطت تحت قفل بقى في مع اللايبرري، والنسخه اللي هي التنفيذيه الاي اكس اي حطيناها على الجهاز اللي هنشتغل بيه. خلاص كده ابتدت الصوره ايه؟ توضح معانا ان البروجرامر وظيفته بتتلاشى بقى، خلاص ابتدت تقل وينتهي بقى. طيب reacting steps taken by user to locate source problem دي قلناها قبل كده. writing details documentation مهمة جدا بقى، نعمل ايه؟ writing detailed documentation for the operation of the program by user and computer operators. بيكتب، احنا قلنا ان السيستم اناليست بيكتب user manual، لا بيكتب operator manual. مين الاوبريتور مين اليوزر؟ هنشوفهم في الصفحة اللي بعد كده. وظيفة بقى مهمة جدا تتعلق بالتطور اللي احنا شايفينه والانترنت، حاجه اسمها الويب ماستر. الويب ماستر هو الراجل المسؤول دلوقتي معظم الشركات او يعني تقريبا كل الشركات بقى ليها ويب سايت والويب سايت ما بقاش مجرد ان انت تفتح تلاقي صورة صاحب الشركة وعنوان الشركة والتليفونات وشوية صور عن المشاريع بتاعتها، لكن بقى الويب سايت انتراكتف، بقيت حضرتك تخش وتدخل بيانات وتستعلن، تفتح حساب تستعلن على حسابك وتبدأ تتعامل مع الشركة اونلاين. الكلام ده بقى خطير جدا، لان انت لازم تحكم العملية، لان اليوزرز بتوعك مش الموظفين اللي عندك، اليوزرز بتوعك دول بقوا الناس قاعدين في بيوتهم. مين فينا فتح الانترنت كده ولقى عناوين اكسب وانت قاعد في البيت، اشتغل من بيتك ويربح من الانترنت؟ حد شاف الاعلانات دي؟ في الهوت ميل. الكلام ده انت ممكن تفتح شركه، الشركه دي وهميه اساسا، فيرتشوال اعتباريه، مكانها اللابتوب بتاعك والموظفين بتوعك موجودين في انحاء العالم، كل واحد قاعد على الكمبيوتر بتاعه وهم اللي بيدخلوا الداتا وبتدعمهم. فبقت العملية صعبة جدا السيطرة عليها، لأن بقت خارج نطاق المنشأة وشغالة في براوزنج انترنت. فالكلام ده مين اللي بيحكمه، مين اللي بيتحكم فيه؟ شخصية مهمة جدا اسمه ويب ماستر. من الكلام كده هو الويب ماستر ده تقدر تعتبره الدي بي اي بتاع الاي كوميرس. تمام؟ يعني الاي كوميرس شغال انت على الانترنت، مين اللي يديلك ساتسفاكشن ان العملية ماشية سليمة؟ الويب ماستر. في الاي كوميرس بتتعامل مع جهات كتير، يعني زي الاي باي. يعني الاي كوميرس مفهومها ايه؟ انا عملت سايت ببيع فيه هولز، كويس؟ فحضرتك دخلت من بيتك اشتريت هولز، بعت لي، وانا قلت لك دخل بيانات الكريدت كارد بتاعتك، دخلتها راحت للسايت يحصل الفلوس زي الاي باي، وبعدين انا طلعت اوردر من عندي لشركه الشحن عشان تبعت لك الهولز دي على البيت عندك. طب الدايره دي مين اللي يحكمها؟ مين اللي يراجع مع السايت بتاع تحصيل الفلوس اللي حصل لي الفلوس؟ ومين اللي يراجع مع السايت مع الشركه بتاعت الشحن اللي عملت شيبمنت؟ ومين اللي يراجع الساتسفاكشن بتاع الكاستمرز؟ الناس دول راضيين عني ولا لا؟ مين اللي يتابع الاعلانات المحطوطه في السايت بتاع الشركه؟ في حاجه اسمها بي بير كليك. يعني انت عامل سايت والسايت بتاعك ده حاطط اعلان لشركه معينه، كل واحد يخش يعمل كليك على الاعلان البانر بتاع الشركه دي بينزل فلوس في حسابك انت كصاحب سايت. وده يوضح لك الفكره، الناس اللي عامله المواقع المجانيه بتاعت الاغاني والافلام واي موقع مجاني، تخش الموقع تلاقيه بيقدم لك خدمات مجانيه لذيذه وحلوه بس مليان اعلانات. كل كليك بتعملها على اعلان من الاعلانات دي هو بينزل فلوس في حسابه. مين اللي بيدير لك الموضوع ده؟ يعني مين اللي شخصيه اسمه الويب ماستر؟ نقرا بقى شويه كده. الويب ماستر ده بيعمل ايه؟ implements web page maintain content and oversee day to day management of the company website and assure quality and feeling integrity of web page. طيب ايه الجوب ديسكريبشن بتاعه؟ responsible for design of company web page. الراجل ده بيديزاين الويب بيج بتاعت الشركه including graphic animation and functionality. خلي بالك بقى من نقطه معينه جدا، ان مش معنى ان هو مصمم الويب بيج ان هو مصمم البرنامج. الويب بيج دي عباره عن ايه؟ انترفيس. عارف الشاشه بتاعت الكمبيوتر؟ احنا عملنا برنامج وطلع لليوزر شاشه، ماشي، اسمها ايه؟ شاشه اليوزر. الشاشه دي لما اشتغل على الانترنت اسمها ايه؟ ويب بيج. لكن البرنامج جوه هو ملوش اكسس عليه عشان الناس متخلطش في الامور. لكن الراجل ده بيصمم الديزاين، يحط شويه جرافيكس انيميشن، حاجات اللي بتنور وتطفي الكلام دوت، هو ده اللي بيعمله كله. لكن الداتا اللي اليوزر بقى هيدخلها والكلاينتس بتوعي هيدخلوها هتهندل ازاي بعد كده مش شغلته، مش بتاعته خالص، والا هتبقى كارثه. ليه بقى؟ تخيل ان الراجل ده هو الراجل المسؤول عن تحصيل الفلوس بتاعتك من الاي باي مثلا، من السايت اللي بيحصل فلوس من الكريدت كارد، وهو له اكسس على الداتا بتاعتك انت وعلى البروجرام بتاعك انت. فراح جاي عامل ايه؟ انت جالك مثلا 10,000 عميل ودفع الفلوس في الاي باي، راح هو جاي شايف الكشف بتاع الاي باي ومنقي مثلا 10 عملة كده كل واحد دفع $1,000 وراح شايلهم من الداتا بيز بتاعتك وشايلهم من الكاش بتاع الاي باي وحط الفلوس في جيبه حولهم لحسابه. فهمت الفكرة ازاي؟ يبقى الويب ماستر ده ما هوش البروجرامر، ما هوش السيستم اناليست بتاعي، ده راجل بيصمم لي انترفيس عشان اتعامل بيها مع الانترنت، وخاصة ريليتد قوي للاي كوميرس. يعني في كلامنا احنا في سي اي ايه الراجل ده ريليتد قوي لموضوع الاي كوميرس. يعني لو انت عليك بتراجع شركة معظم عملياتها اي كوميرس وفاتح على النت وعامل سبلاي تشين، موضوع كبير قوي. مين الراجل اللي يهمك؟ هتاخد السيستم اناليسيس بتاعه السيستم اناليسيس تجيبه تقول له البرنامج من جوه ماشي ازاي؟ يقول لك ماشي كذا كذا كذا كذا. طيب البروجرامر هتقول له فين البرنامج اللي انت كاتبه؟ يقول لك اهو هتجيب واحد سبيشاليست يراجعه لك ان هو ده اللي شغال فعلا البرنامج. خلاص السبيشاليست بتاعك قال لك البرنامج مطابق فعلا للي مكتوب ومطابق للسيستم ديزاين اللي عمله السيستم اناليست، تمام اوكي. طيب نيجي بقى للشق الثاني الاوبريشن. مين اللي بيعمل الاوبريشن هنا؟ الويب ماستر. الويب ماستر ده هو اللي عمل صفحه الانترنت وهو اللي بياخد الداتا يرميها في الداتا بيز. طيب معمول عليه كنترول كويس؟ اه. طب معمول دوكيومنتيشن؟ اه. طب الريبورتات اللي بتجيله، يعني هو دلوقتي بتتعامل مع جهات خارجيه، الريبورتات اللي بتجيله دي المفروض ان في كارير منها تروح للانترنال اوديتور. يعني زي الاي بي ده هو المفروض يبقى الانترنال اوديتور ليه كونتاكت معاه، يا اما يبعت الريبورت بتاعه على الانترنال اوديتور على طول، يا اما يبعت له كارير من او يبقى الانترنال اوديتور له اكسس كريفيو مش التريشن كريفيو على الحساب بتاعي في الاي بي والسيتات اللي انا بتعامل معاها. انا بتكلم يعني ايه حياه اوتوماتيك او مانوال، مش دي الكميه. انا بتكلم كفكره. يعني انت دلوقتي كان راجل انترنال اوديتور، مش معقول تبقى انت قاعد شغال في الشركه ومش عارف الويب ماستر ده بيتعامل ازاي، صح؟ طيب هل انت المعلومه اللي انت هتاخدها من الويب ماستر اقوى ولا اللي انت تاخدها من السايت الخارجي اقوى؟ يعني لما تيجي تقول للويب ماستر احنا دخلنا كام الشهر ده؟ هيقول لك احنا دخلنا كذا. هل المعلومه دي انت تقدر تعتمد عليها ولا انت لازم توثقها من دوكيومنتيشن تاني، صح؟ فنقطه مهمه جدا احنا نفرقها ما بين الويب ماستر والسيستم اناليسيس والبروجرام. طيب هنا develop web page infrastructure and application related to page with more advantage graphic and feature تومينتو ويب سيرفر اند سايد تكنيكال بيرفورمانس. في حاجه اسمها الباندويت هناخدها برضو. الباندويت يعني انت ممكن الستريم بتاع الداتا بتاعك الناس اللي داخله الناس اللي مسموح لهم ان هم يخشوا على السايت بتاعك معانا ادق مثلا سي ان هم 10. فالويب ماستر ده لو لقى ان ال 10 دول مش مكفيين ومحتاجين ان احنا نزود سرعه الانترنت نعمل ناخد باندويت اكبر وكده، هو ده المسؤول تكنيكالي عن الموضوع ده. Implementing search engine optimized strategies يعني تعرف البار بتاع جوجل ده مش عارف تلاقيه في ويب سايت، ده سيرش انجن. فمين اللي هيحط الكلام ده؟ طبعا ويب ماستر. Promoting client website online to increase promoticize with their website community. يعني هتشوف بقى الكوميونتي بتاعك انت بتشتغل في اندستري معينه تخلي السايت بتاع الشركه احسن سايت فيهم. مانجمنت باي بير كليك اللي احنا اتكلمنا عليها، يدير عمليه الباي بير كليك ديت ويتعاقد مع الناس ويبدا يحصل الفلوس ويتابع التحصيل بتاعها. Work closely with the operation director to set and ensure marketing campaigns achieve budget commercial targets. يعني بيتعامل مع الاوبريشنال عشان في ماركت كامبينز انت بتعمل حملات دعائيه سواء ليك او انت بتعملها للناس عن طريق الويب سايت بتاعك، ودي مربحه جدا. يعني حاجه كونسيدربل لازم ما نسيبهاش. سيكوريت افكتيف اند اكيوريت ريبورتنج ديتيل، ده اللي احنا اتكلمنا عليها ان هو يبقى فيه افكتيف اند اكيوريت ريبورتنج ديتيلينج ريزلت اوف ايتش ويب ماركتنج كامبين اند ريسبونسبل تو امبروفمنت. Advise Director on Improvement Result Computation and New Direction of Technology to Assist with Marketing on the Plant. يعني لما تيجي تسأل الراجل ده تسأل الشركة ايه يا جماعة احسن طريقة دلوقتي ان احنا نعمل ماركتنج على النت، احسن واحد يجاوبك في الموضوع ده الويب ماستر. ايه احسن طريقة ان احنا نكسب بيها فلوس من الانترنت، احسن واحد يجاوبك الويب ماستر. الكلام كله بقى جاي في نفس السياق دوت عشان الوقت. Source and manage new revenue generating online marketing opportunities. اي حاجة اي حاجة online opportunities يبقى متعلقة بالراجل الويب ماستر. نيجي على الاوبريتورز. الاوبريتورز دول لو انت عندك شركه كبيره قوي وفيها ليها فروع، يعني مثلا زي بنك مصر له كذا فرع، فهتلاقي فرع اسكندريه في واحد مسؤول ان هو يفتح الجهاز ويشغله. الراجل ده مش هو الاي تي بتاع بنك مصر عموما، لكن ده اوبريتور بتاع فرع اسكندريه شغلته ان هو يفتح الجهاز ويشغله، وبعد ما الناس تخلص يجي اخر الدنيا وماشي. ما هواش جي بي اي، ما هواش الاي تي اوفيسر بتاعه، لكن ده شغال تحت ايديه. طيب لو حصل مشكله يعمل ايه؟ يرفع سماعه التليفون يكلم المسؤول اللي هو ايه الهاير ليفل بتاعه، يكلم يعني يديب ايه ده كان الاي تي اوفيسر، لكن الراجل ده هو اوبريتور بيشغل، ما هواش اليوزر. الفرق يعني ما بين الاوبريتور واليوزر. اليوزر اللي هو الموظف بتاع البنك اللي قاعد على الشباك وفتح الشاشه قدامه. لكن مين اللي بيشغل الدنيا اللي هي بيقفلها في اخر اليوم؟ اللي هو الاوبريتور. نعم ممكن يقول ما هو بص احنا دلوقتي ايه؟ طلعنا من نطاق الديزاين بتاع الداتا. دخلنا في مرحله الايه؟ التنفيذ بتاعي. ممكن الويب ماستر ده يبقى اوبريتور. يعني هو يجي الصبح الشركه صغيره مش محتاجه، يجي الصبح الراجل بتاع الويب ماستر ده قبل ما يفتح النت ويشوف الدنيا يفتح الجهاز ويشغله. لو الموضوع كبير زي ما احنا قلنا مثلا بنك مصر له فروع متعدده، مش معقول ان انا ايه هجيب واحد اي تي ديبارتمنت في كل فرع من الفروع، يبقى اجيب اوبريتور احطه في كل فرع من الفروع يشغل. لكن لو الكوست بنفيت بتاعتها مش مستاهله يبقى انا ادمجهم. طالما خاصه بالاوبريشن ممكن ادمجهم، طالما خاصه بالديزاين يعني احنا قلنا السيستم اناليسيس والبروجرامر ممكن ادمجهم يبقى شخص واحد، والاوبريشن برضه ممكن ادمجهم، اليوزر ممكن ادمجه مع الاوبريتور، لكن ما اقدرش ادمجه مع الليبرارين حفظ الداتا ما تقدرش ادمجه خالص. جاي جاي بقى نقرا دي بسرعه عشان الوقت ما سرقناش ونخش. كمبيوتر اوبريتورز الاوبريتورز ده بيعمل ايه بقى؟ اوبريت كمبيوتر اند بريبيرال اكويبمنت. ايه بريبيرال اكويبمنت؟ تلاقي اي حاجه خارجيه يعني زي السكانر والبرنتر بيكتبوا الكلام ده الملحقات اكويبمنت تو بروسيس بزنس. ممكن الراجل الاوبريتور ده بقى يشغل ايه بقى؟ ساينتفك وانجينيرنج، مش لازم يبقى متخصص في حاجه معينه. ده بيشغل الراجل بيفتح كمبيوتر وبيقفله، ملوش دعوه بالتخصص. فنيجي على الحته المهمه بقى في الموضوع دهوت اللي هو ايه؟ فولوينج اوبريتنج انستراكشن اند سكادول. دي الحته اللي تهمك اللي انا حاطط تحتيها خط. انت دلوقتي كانترنال اوديتور ايه اللي يهمك بالنسبه للاوبريتور؟ ان هو ايه؟ فولوينج اوبريتنج انستراكشن اند سكادول. كومبلاينس. ازاي هتجيب التعليمات اللي طالعه له؟ انت ايه يا عم انت المفروض تشتغل من الساعه كام؟ من الساعه 8 للساعه كام؟ للساعه 6. طيب وتراجع اللوج بتاعه شغال من 8 ل 6 اتس اوكي. طيب انت المفروض ايه الاجراءات اللي انت بتشتغلها؟ والله انا بفتح كذا وبفتح كذا وبفتح كذا، بشغل اليو بي اس عشان لو النور قطع، ولو اليو بي اس زاد عن ربع ساعه بشغل الجنريتور. كل دي انستراكشنز الراجل ده المفروض ان هو يتبعها. فانت لما تيجي تراجع عليه وتراجع على شغله تشوف الكومبلاينس مع ايه؟ تعليمات التشغيل هو بيشتغل صح ولا لا. طيب هو الراجل ده برضه نعم لا انا بكلمك على ايه؟ الراجل ده وظيفته بيجي يفتح السيستم الصبح ويقفله كويس؟ له اجراءات في الفتح وفي القفل. يعني هو المفروض لما يفتح السيستم هيشغل الجهاز ده الاول بعدين الجهاز ده حسب التعليمات اللي شايفها السيستم، المفروض هو يمشي بيها. انت المفروض لما تيجي تراجع بتراجع عليه. بتراجع على الكومبلاينس مع التعليمات دي. طيب الراجل ده مسؤول عليه تاني حتى تحتيها خط. Overseas Peripheral Equipment and Error Message Displayed. يعني هو بيراجع البرنتر عطلت مش شغاله، الكابل التك بتاعها الراجل دوت كله ايه؟ يعني حاجات متعلقة بالهاردوير. ظهرت مسج اليوزر مش عارف يعمل فيها ايه يعني. مسج كده ظهرت راح اليوزر واقف مش عارف يعمل فيها. اول واحد يسأله الاوبريتور. لو الاوبريتور ما عرفش هيتصل بالاعلى من ده. On monitor of terminal to detect faulty output or machine stoppage. لو في ماكينة وقفت او حاجة الراجل ده بيشوف. حاجة مهمة قوي اللي انا حاطط تحتيها ثلاث نجوم دي بتبقى حاجة جديدة وغالبا الجديد هو بيركز عليه في الامتحانات. الهيلب ديسك. حد عنده ويندوز فيستا على الجهاز؟ ويندوز فيستا على الجهاز؟ حد شاف؟ لما تيجي تفتح كده الويندوز فيستا ده هتلاقي اول حاجة تفتحها حاجة اسمها هيلب ديسك. هيلب ديسك ده هو مش هو ده طبعا اللي احنا بنتكلم عليه بس ده بيقرب من المفروض. هيلب ديسك ده معمول عشان يساعد مين؟ اليوزرز بتقول provide support to staff on all company supported applications troubleshoot computer problems and determine source and advise on any appropriate action activity typically includes job description بتاعي the answer staff question ده على التليفون مستني تليفون او على الماسنجر ان اي واحد في الستاف يقف مشكله هيتصل بايه بالهيلب ديسك troubleshoot computer problems determine source of computer problems يحدد ال problems دي جاية منين hardware or software ولا user access advise staff to appropriate action يقول لهم يعملهم recommendation على التصرف الصح service is a zone between يعني حالة وسط staff and the technology department to resolve issues يعني ده هو اللي بيعمل حالة الوسط ما بين اليوزرز والدي بي اي والسيستم ادمنستريتور والكلام ده عشان المشكله السهله يحلها اللي اصعب من كده يوصلها. الكلام ده شغله شبه ايه؟ شبه الاوبريتور. بس ايه الفرق بينه وبين الاوبريتور؟ ان الاوبريتور غالبا هيخدم مكان واحد يعني انت واحد عندك انسايد. الهيلب ديسك يبقى اوف سايد بره ممكن يبقى بره المكان اللي انت قاعد فيه يعني في مثلا لو قلنا ان مثال بنك مصر ان له 1000 فرع وكل فرع ممكن يبقى فيه اوبريتور وممكن يبقى له هيلب ديسك موجود في الفرع الرئيسي. الهيلب ديسك ده هو ايه؟ لو في مشكله هتتصل بيه ويرد عليك. لكن مين اللي بيشغل وبيفتح وبيرد على الاستفسارات البسيطه؟ الاوبريتور. لكن لو انت عندك مثلا السيستم انت في حته انت مش فاهمها وعايز تعملها مش عارف تعملها فيا اما تخش تبعت مسج للهيلب ديسك ده هو هيقول لك تعمل ايه. لكن هو مش هيخش عندك يعمل لك الاوبريتور ممكن قاعد جنبك يخش يعمل لك على الجهاز. لكن الهيلب ديسك هيدي لك ادفايس بس ترابل شوتنج لو في حاجه محتاجه ريبورت. الراجل ده بقى من كتر المشاكل اللي عنده بقت عنده داتا بيز. عنده داتا بيز للمشاكل. يبدا يعمل لها اناليسيس ويديها للمانجمنت. المانجمنت تقول ده احنا السنه دي في المشكله دي اتكررت اكتر من 1000 مره. طب يا جماعه السيستم اناليسز والبروجرامرز حلوا لنا المشكله دي عشان المشكله دي ابتدت تتكرر. فممكن تاخد معلومات عن اداء البرنامج بتاعك من الهيلب ديسك. هو الهيلب ديسك جابها منين؟ من كتر المشاكل اللي جات له والتليفونات والاستفسارات. هو الهيلب ديسك دي ناس فاهمه البرنامج كويس قوي بيعمل ايه؟ يعني معناه ان هو جاب ايوه هو عارف هو متدرب عليه كويس جدا متدرب عليه لدرجه ان هو بيحل مشاكل اليوزر تمام. لكن هو الراجل ده استشاري ملوش اي اكسس يعني الراجل ده ما ينفعش اللي يبقى متعلق بالداتا الحقيقيه ولا بالبرنامج الحقيقي ولا ان هو له اكسس على الاوبريتنج ولا حاجه ده انت لما تتزنق تتصل بيه. ايوه الناس دي طبعا متدربه يعني الناس دي انت هتاخدها تديها للبروجرامر والسيستم اناليست يدربوها والمانيوال يوزر مانيوال اللي احنا قلنا عليه هيحفظوه او هيعرفوا يتعاملوا معاه ازاي. فهتيجي انت كيوزر قاعد وانت في نص الشغل ظهر لك ايرور ما عندكش وقت تطلع اليوزر مانيوال وتشوف تدور على رقم الايرور وتشوف. لكن هتيجي رافع سماعه التليفون للهيلب ديسك والله انا عندي الايرور رقم 101 اعمل ايه؟ ايرور دوس اف 3 شكرا كمل. فهمت ازاي؟ انا عامل ريسك شركه ممكن يعملها لو في كنترول كويس. يعني مثلا انا عندي مش عارف فبيخش بيقول لك بيخش على الكمبيوتر بتاعي بيبقى معرفه. طب ولو دخل عمل ترانزاكشن بالاي بي ادرس يعني بالباسورد بتاعتك مين المسؤول؟ في كنترول معمول كويس؟ اوكي ماشي. مفيش كنترول وهيعمل ترانزاكشن من غير ما انت تحس ومن غير ما تسيطر عليها طبعا. هو ما ينفعش يخش حضرتك اديته الاي بي ادرس بتاعك كويس كده ودخل لما ياخد الاي بي ادرس بقى هو قاعد في جهازك. لا ما ينفعش، هو ما ينفعش يخش. لو دخل لو حاول يخش ما ينفعش يخش اليوم انا ممكن اعمل كويس. جميل جدا، يبقى ده كده كنترول كويس. يعني لو انت قلت اوكي يبقى انت موافق على الترانزاكشن اللي هيعملها. صح؟ ممكن يعمل ترانزاكشن من غير ما انت تقول اوكي؟ لا. يبقى ده كنترول كويس. اوكي. احنا قلنا هي الفكره في ايه؟ ما احنا ما عندناش حاجه ممنوعه. يعني ما فيش حاجه 100% ممنوع. لو انت عايز تاكسس خش اكسس، بس في كنترول معمول. كنترول هدفه ايه؟ ان انا امنع الخطا او الفرود انه يحصل. هل في كنترول يوفر لي الكلام ده؟ خلاص اوكي، مفيش يبقى لا ما تخشش. دي ده الفكره الكور كونسبت بتاع الموضوع كله. طب نكمل كده بسرعه. ورك 1-to-1 ويز ستار اون ابلكيشن بروجكت. 1-to-1 يعني ايه؟ واحد بالتليفون تكلمه واحد واحد. دوكيمنت ريزولوشن فور فيوتشر ريفرنس. يعني ايه بيعمل دوكيمنت ريزولوشن؟ المشكله اتحلت ازاي؟ ايه المشكله واتحلت ازاي؟ لما يعمل دوكيومنتيشن الكلام دوت يبقى ده ريفرنس. السنه الجايه او بعد فتره هيبقى عندي ريفرنس. المشكله اللي احنا ما كناش عارفين نحلها وحليناها وتوصلنا لحل، لو ما ظهرت بعد كده يبقى ليا ريفرنس برجعها على طول. بروفايل اون ذا جوب تريننج. يعني ايه اون ذا جوب تريننج؟ الناس تتدرب وهي شغاله. ده فهو ايه الاون ذا جوب تريننج ده؟ يعني معنى كده الراجل ده معاه التليفون، كل ما يحصل مشكله هيكلمه او هو فاتح معاه التليفون يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى ده اداله تريننج اون ذا جوب تريننج. بروفايل كومبيوتر اورينتيشن اوف ا نيو كمباني ستار. نيجي بعد كده الدنيا دي كلها مربوطه ببعض بنتورك، يبقى انا محتاج نتورك تكنيشن. نتورك تكنيشن بره بقى الدنيا دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها، بره الموضوع ده خالص. الراجل ده كل حياته عايش مع الهب والراوتر والمالتي بليكسر والكابلات والارجيهات بس. بس ممكن يحتاج ان هو ينزل سوفت وير خاص بحاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي، راوتر او كده. ممكن هو ده الاكسس الوحيد بتاعه على الجهاز، لكن فيما دون ذلك هو شغال بره. طب الراجل ده هو لازم يبقى اندر كنترول؟ طبعا لازم يبقى اندر كنترول. الشغل بتاعه لازم يبقى دوكيومنتيشن؟ طبعا لازم يبقى دوكيومنتد. ليه؟ شغال في نتورك. يعني انا ممكن اوصل، يعني لو خدنا مثال بسيط، لو الشركه بتاعت حضرتك فيها وايرلس لان، مين اللي هيظبط الاكسس بتاع الوايرلس؟ النتورك تكنيشن. مين اللي ممكن يبقى موظف لك؟ النتورك تكنيشن. مين اللي ممكن يعمل لك كابل كده ويسيبه في الهواء؟ جاي واحد من بره حاطه في اللابتوب وشغال بقى معاك جوه الشركه. مين اللي شغال في الموضوع ده؟ النتورك تكنيشن. تامين الكابلات وانها تتحط في ضغطات ما تبقاش تبقى بعيده عن الكهرباء وبعيده عن المجالات المغناطيسيه، مش معرضه للقطع، الكلام دوت كله. مين اللي تاخد منه اشورنس على ان الكلام ده معمول كويس؟ نتورك تكنيشن. يعني معنى كده ان من ضمن وظايفك وانت بتراجع سيستم انت عايز تتاكد ان السيستم ده مش هيتعرض لمشاكل فيزيكال. يعني مش مفيش واحد هيخش يقطع كابل، مفيش كابل محطوط في الشارع كده وعربيات تعدي عليه هيتقطع مع الوقت، كل الكلام دوت. فانت هتجيب ايه؟ هتجيب واحد متخصص في النتورك يقعد مع النتورك تكنيشن ده يقول له بقى انت عامل الخطه بتاعتك ازاي؟ رسم الكابلات. يقول له والله انا معدي كابلات في الحته الفلانيه والحته الفلانيه. يقول له لا ده جنب كابل كهرباء هياثر على الداتا، ما ينفعش، ده متعرض للقطع. يبدا الراجل المختص في النتورك اللي انت جبته يجيلك اشورنس على شغل الراجل ده ان هو مش هياثر على الكونتينيونتي بتاعه الشغل بتاعه. فهمت انت ايه علاقتك كانترنال اوديتور بالنتورك تكنيشن؟ طيب نتورك تكنيشن ده بيعمل ايه؟ بينستول اند كونفيجر اند ترابل شوت لوكال اريا اند وايد اريا نتوركس. وهناخد اللوكال اريا والوايد اريا بعدين. their responsibility encompass conducting their entire system of workstation printers and modems to the internet, email, and other application servers via fiber optics and other types of cables. زي ما احنا قلنا هو عايش في الكيبلز. اي انواع الكيبلز هو متخصص بيه. This technician must keep their knowledge current with regard to the advantage being made in converged bandwidth, speed of data transmission operating system and application server. الناس دي لازم يبقى عندها دراية بأي حاجة تأثر على النتورك الراجل ده بيتعامل فيه. لا ده يبقى تحت اشراف السيستم ادمنستريتور المدير المنظمة او الاي تي اوفيسر. الاي تي اوفيسر احنا قلنا الاي تي اوفيسر هتلاقي تحت منها كذا ادارة بقى. كل واحد من دول ادارة منفصلة يتبعه في الاخر الاي تي اوفيسر. عارف الفاينانشال اوفيسر مش تحت منه كذا هو نفس تخصص بالظبط. ما هو فني تحت ايد مين؟ الاي تي اوفيسر. الاي تي اوفيسر هتلاقيه غالبا مهندس. يعني الاي تي اوفيسر بتاعك غالبا مهندس. فتحت منه تكنيشن. التكنيشن ده يعني هو مستواه عالي مش مجرد واحد صناعي بتاع كابلات يعني بيمد كابل وبتاع. لا التكنيشن فاهم واخد دراسه وشهادات برضه سيسكو او حاجه كده. فاهم يعني ايه النتورك يعني فاهم يعني ايه مسؤولياته وايه وجبات. اه طبعا. لا لا مش شرط مش يعني المهم ان انت يعني انت ممكن تدير المكان من غير ما تبقى متخصص في كل حاجه فيه ازاي؟ يعني لو انت مثلا لو انت حضرتك محاسب كده ومسكت اي تي اوفيسر شويه دراسات وخدتها ومسكت اي تي اوفيسر انت مطلوب منك ان انت تشرف على الراجل بتاع النتورك. هو الراجل بتاع النتورك مطلوب منه ايه؟ ان العمليات تبقى ستيبل ما يحصلش فيها مشاكل. يبقى اول حاجه هتقول له ايه؟ اشرح لي قول لي ايه اجراءاتك ان انت مامن الفلو بتاع الداتا. قال لك والله الكابلات حاططها في دكتور المستخدم الراوتر كذا والراوتر ده كويس والراوتر الباور بتاع الراوتر ده حاطه على اليو بي اس عشان لما الكهرباء تقطع الشغل ما تقعش وهكذا. انت هتناقش معاه النقط دي فلازم انت يبقى عندك يعني بيزك نولج بتاع الموضوع. لكن ما ينفعش انت ما عندكش فكره خالص وسايب الموضوع ليه. اللي احنا بناخده في السي اي ده بيديك البيزك نولج يعني فاهمك الدنيا ماشيه ازاي عشان لما تقعد تتكلم مع الناس دي تعرف تتكلم معاهم تعرف تساله. لكن انت لو ما عندكش اساسا فكره هتقعد مع اي واحد من دول مش هتعرف تتكلم معاه. يعني فاهم يعني انت هتقعد مع الويب ماستر وانت مش فاهم الموضوع ماشي ازاي مش هتعرف تتكلم معاه هتقول له ايه؟ مع اي واحد بقى من دول لسه عليك. طيب هي خلي البروسيسنج مودز المره الجايه ناخد بس سؤال. انا في 12 سؤال احنا هنكمل ناخد سؤالين ونروح وبعدين نكمل ال 10 اسئله المحاضره فيها ان شاء الله. هنا بيقول ايه في اول سؤال صفحه رقم 8 نحاول ما نبصش على الاجابه نحاول نجاوب كده مع بعضنا. Interrelational Information System Computer Operators are generally responsible for backing up software and data files on a regular basis in distributed or cooperative. لا ده السؤال ده خليه مرة جاية عشان يدخل في الاوبريتنج. لا هقول لك انا سؤال او عكس سؤال رقم 2. انا ريزوليوشن كمبيوتر هيلب ديسك فانكشن از يوجوالي ريسبونسبيلتي اوف ايه بقى؟ الهيلب ديسك فانكشن مسؤول عن ايه حضرتك؟ ابلكيشن ديفلوبمنت يونت ولا سيستم بروجرام يونت ولا كمبيوتر اوبريشن يونت ولا يوزر ديبارتمنت؟ يوزر ديبارتمنت صح؟ ولا كم معاك؟ ايه ده؟ سوري هو الاوبريشن ليه الاوبريشن؟ الاوبريشن اي مشكله مع اليوزر هيرجع لمين؟ للاوبريتور. بعد الاوبريتور يرجع لمين؟ الاوبريتور يرجع لمين؟ طب السؤال رقم 3 which of the following unit will not be appropriate to consider in the physical design of the data center خلي بالك وانا بيتكلم على بسالك على ايه؟ شوف هو السؤال المكعب يقول لك ايه الفيزيك ايه من دول ما هواش فيزيكال؟ اقرا بقى وقول ايه هو اللي مش فيزيكال. Evaluation of potential risk from railroad lines and highways. The physical problem. Use a biometric access system. Biometric هو البصمة أو بصمة العين أو كده. The physical problem. Design of authorization table for operating system access. The physical. تمام؟ أو دي اللي جاي. نكتفي النهارده بهذا القدر. اتمنى ان انا ما اكونش سالت عليكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. انتوا معاكم كام؟ اربعة ولا سبت؟ لا اربعة. سبت واربعة؟ طب لو في تغيير يعني مثلا الاربعة بس دوت ممكن يبقى عندي مشكلة. لو ما عرفت لو حبيت اجله اكلم مين؟ اكلم احمد ويبلغه ولا؟ ايه؟ طب استاذنكم كلكم تبعتوا لي ايميل النهارده عشان لو في تغيير هبعت لكم كلكم على الايميل. بس لو في الايميل يا جماعه معلش في غلطه في الورق الايميل احمد عشان هي مكتوبه غلط بس ماشي هي احمد الليتش والام رقم طب رقم التليفون بتاعي عشان في حد مشكله بقى ده رقم التليفون بتاعي 011-271-8271 011-271-8271